يبقى هو بياخد وقت طويل. يبقى هذا هو التفكير السليم للروماتيزم. ما هو؟ هو ان واحد جاله كروس طلع توكسن، التوكسن غير تركيبه الكونكتيف تيشو اوف ذا بودي. هذه التركيبه لما اتغيرت اصبحت انتيجينيك، اصبحت انتيجينيك. ولما اصبحت انتيجينيك the action or the reaction between this antigen and the antibody is the cause of the manifestation of the disease. فاهمين؟ دي نظرية تعمل عليها 3-4 صح، لان هي دي اللي ماشية دلوقتي. في نظرية طلعت بعدها وما عاشتش كتير، نظرية ما عاشتش لانها طلع انها مش صح. قالك دلوقتي التوكسين بيخش والانتيبودي بيطلع، الستراكشر اوف ذا توكسين زي الكونكتيف تيشو فبيغلق، الانتي بودي بيغلق بدل ما يهاجم التوكسين بيهاجم ذا نورمال كونكتيف. دي غلط جدا جدا. انتوا عارفين انتي بودي ده زي القفل والمفتاح، ما حدش يغلط فيه خالص. اسمها ايه؟ اسمها كروس انتيجينيتي. كروس انتيجينيتي يعني في غلط في الايه، في الانتيجين، ان الانتي بودي طلع لده بدل ده، لانه غلط فيه. ده طبعا نظريه مش سليمه. يبقى what is rheumatic fever؟ It is a disease of unknown etiology. له 4 explanations. 1. That the organism is the cause of the manifestation of the disease is not correct. Because 1. Blood culture during the disease is negative. 2. Slices of the heart is negative for bacteria. 3. The lapse of period between the onset of streptococcal infection and the onset of the disease. نظرية الثانية that the toxin is the cause of the manifestation of the disease is not correct because the lapse of period between the onset of sore throat and the onset of rheumatism. نظرية الثالثة ان التوكسين بيتشينج the structure of the connective tissue rendering them تاركة اياهم antigenic and the action of the antigen antibody is the cause of the manifestation of the disease. اخر نظرية is the cross antigenicity between the toxin and the connective tissue. اذا انا وصلت الى حقيقتين، حقيقتين دول اللي تطلع بيهم من الهيصة اللي قلتها العشر دقائق اللي فاتوا، نطلع منهم بحقيقتين. 1. ان ال disease is definitely related to streptococcal infection، مفيش شك في كده، وان البروفيلاكسيس بقتل الاستريبتوكوكار اساسي للقضاء على الروماتيزم. الحقيقه الثانيه انه كونكتيف تيشو ديس اوردر، انه كونكتيف تيشو ديس اوردر. لما هاجمت الكونكتيف تيشو عمل المصايب دي كلها. الباثولوجي بتاع روماتيك فيفر مش مهم قوي، هناك منه ده بروليفراتيف فيز، بيحصل بروليفريشن اوف سام سيل واكسديشن في بعض الاماكن. يبقى الباثولوجي تحت كلمتين تحفظهم كويس جدا جدا، يا اما بروليفريشن يا اوكسيديشن. بعض المانيفيستيشن اوف روماتيك فيفر ار كوزد باي ذا اوكسيديتيف فينومينا، وبعض المانيفيستيشن اوف روماتيك فيفر ار كوزد باي ذا بروليفريشن او بروليفراتيف فينومينا. كلمه تعرفها كده قد تسال فيها وقد لا تسال، ويعني ايه في المذاكره يا اخوانا البعض، في طلبه كويسين جدا، انا بشوف منكم طلبه اللي بيجي لي عيادتي بيكلمني بالتليفون، واللي بشوفه بره بشوف الكليه، في طلبه شطار جدا جدا فعلا، وقد يكون بينكم بيستهبل وعامل نفسه ما بيذاكرش، لكن هو حلوق وبيذاكر كويس جدا جدا. وهذا البني ادم ساعات يستقل المعلومات، يقول لي هنعرف المايتر سينوز دول بس، ده مش عارف ايه كاتب ايه هذا كلام كويس، لانك انت في اول العام الدراسي، انت في اخر السنه هتلف حوالين نفسك، هتبدو عندما يكون مسؤول عن نيورولوجي كل والكارديولوجي والشيك والبلاد والاندوكراين والكيدني والليفر والجي اي تي والجنرا والاي تي جي والاكس راي، ادي 11 دراسه. فاللي بقوله لك is more than enough، اللي انا بقوله في المحاضرة is more than enough. في بقى المتحزلق اللي هو يقول لك لا ده معلومات قليلة، هذا حمار، لان اخر السنة هيلف حوالين نفسه. مش هتلف، البطنة سهلة جدا، البطنة جاست تفهمها وتقراها بس، في مواد كتيرة أرزل من البطن كتير جدا، بس البطن هي صعوبتها انك لو فهمت خلاص المشكلة انتهى. يبقى اتكلمنا عن الاتيولوجي اوف روماتيك فيفر، ثم اتكلمنا عن الباثولوجي اوف روماتيك فيفر، وقلنا نعرف عنه كلمتين الاكسديشن والبروليفيريشن. نيجي لأهم حاجة كلينيكال بيكتشر اوف روماتيك فيفر، ذيس از فيري امبورتنت. وبرضه كان في احد زمايلكم وقف معايا النهارده الصبح بره بيقول لي هو اهم التشخيص ولا العلاج في البكالوريوس؟ طبعا التشخيص طبعا. انت معتقد انك هتتخرج تعالج حد؟ انت معتقد كده؟ انت وايت كوتد موفينج هارمفول اورجانيزم هارمفول. فانا ام نوت اكسبكتنج ان طالب عارف البرنسبل بتاع العلاج، طبعا عارف ان ده يروح جراح وده عظم وده وجص بس وده بياخد ديجيتال وده عالجه، انما الديتيل هتتعلمها بعد التخرج طبعا. انما اللي ما يتعلموش بعد التخرج بقى التشخيص. كيف تشخص العيان ده لوكيميا ولا روماتيك فيفر؟ ده مهم جدا جدا جدا، واضح؟ فنيجي للتشخيص ونقول حاجه هامه جدا في المحاكم، كيف نروح نشهد؟ القاضي ياخذ بشهاده رجلين، تمام؟ طب طلع راجل واحد يحل الراجل الثاني مكانه مين؟ امراته، صح؟ طب اربع ستات ينفعوا؟ ما ينفعوش. يبقى في الشهاده بناخد رجلين او رجل، رجل وامراتين. ده قاعده معمول بيها في الدنيا كلها، تمام؟ هذا لا يقلل من قدر المرأة. المرأة على عيننا وراسنا، والخطيب الجمعة بيقول كل واحد يروح يبوس ايد مراته. خطيب الجمعة، لان احنا في عصر المرأة دلوقتي. فواحد يقول له يا مولانا انا مش متجوز، قال له تبوس ايدك وش وطه. فاحنا لما نيجي نشخص رومات اما نيجي في المحكمة بنشهد ايزر برجلين او رجل امرأتان، كذلك في الروماتيكي يا رجلين يا اذا تخلى رجل عن الشهادة يبقى بداله امرأتان. اذا لازم نقسم المانيفستيشن الى رجالة وستات. لو قلنا رجالة وستات شكلها وحش، هنقول ميجور وماينور. من هما الميجور؟ رجال. ومن هما الماينور؟ الستات. الميجور خمسة، اذا توافر اثنين من الميجور انتهت المشكلة. اذا توافر واحد ادور في الماينور على اثنين. هذه التقسيمة is no longer accepted، ما بقاش مقبولة. او ليه؟ بتحطني في قيود. طب ما انا ممكن اشخص باثنين ماينور في عيان اساسا روماتيك هارت، اساسا واحد عنده روماتيك هارت، طب عايز شخص نشاط روماتيزم، استنى لما يجي لي واحده ميجور، لا ده انا الحق بسرعه واشخص. يبقى هنتكلم على وات ار ذا ميجور مانيفستيشن روماتيك فيفر الخمسه، وات ار ذا ماينور مانيفستيشن اللي هنتكلم عليه فيما بعد. ذا ميجور مانيفستيشن ارثرايتس، كاردايتس، اريثيما مارجينيتا، سبكوتينيوس نوديول، اند كوريا. دول الخمسه ميجر، دول الخمسه ميجر. ارثرايت في نص السطر. هناك فرق شتان يا اخوان بين كلمه ارثرايتس وارثرالجيا. شتان بين كلمه ارثرايتس وارثرالجيا. ارثرايتس يعني انفلاميشن، انفلاميشن اوف ذا جوينت، انما ارثرالجيا يعني مفاصلي توجعني، واضح؟ دي مش حلوه في الامتحان لما يجي طالب يلاقي حاله روماتيك هارت مثلا وعايز يلبسه بقى ان هو بقى عنده روماتيك فيفر. ها مفاصلك وجعتك؟ انتهى. نو، مفاصلك وجعتك من ارثرالجيا لابد ان تكون مفاصله بالوصف اللي حوصفه دلوقتي. تقول لي طب ازاي انا اقعد اشخص بقى في الامتحان ويزنقني ويزعلني؟ اقول لك ما تزعلش اطلاقا. 50% 50% ده رقم كبير ولا صغير؟ كبير جدا. اوف بيشنت وذ روماتيك هارت جيف نيجاتيف هيستوري اوف روماتيك فيفر. جالك حمر زي ولا لا؟ 50%. النص يقول لك لا ما جاليش حمر. طب امال جالك ازاي؟ هنتكلم دلوقتي ازاي حمر روماتيزم تيجي والمريض ما يحسش في بقك يا جعفر. اتفقنا؟ نبدا باول ميجور او الرجل في الروماتيك فيفر وهي الارثرايت. ارثرايت يعني ايه؟ يعني inflammation of the joint. طيب الارثرايتس دي عنيفة ولا غير عنيفة؟ ده الروماتيك فيفر بتعمل اقل عن انواع الارثرايتس، ومع ذلك انت تشوف العيان امه بتصوت وانت بتبتسم. خليك فاكر الكلمة دي، امه بتصوت. العامة، الناس العامة يقول لك على الطفل اللي جاله روماتيك ارثرايتس ايه؟ عارفين ولا متعرفوش؟ يقول لك الواد اتكسع، اتكسع ما بقاش يمشي، بتحط الولد في الارض يقع فعلا سيفير ارثرايتس ما يقدرش عليه. فعندما تسال ورقه ذا كاركتر اوف روماتيك ارثرايتس، كل الطلبه في نفس واحد يقولوا ايه؟ ليتنج. كان ده هايل بالظبط، مع ان انا لو قاعد ما اقولش، لان انا عارف ان انا هقول كلمه غلط. ذا فليتنج كاركتر از نو لونجر سين، فلا بد ان تكون له مواصفات. واحد انها افكت ذا بيج جوين بس، ني ماشي، الانكل ماشي، الهيب، الهيب ماشي، الالبو ماشي، الشول كبار. ات افكت ذا بيج جوين، ولكن نادرا جدا جدا جدا ان تؤثر الروماتيك فيفر في السمول جوين، وتبقى مشكله كبيره بالنسبه لي، لان المفهوم ليا سمول جوينت هي مين؟ هي الروماتويد. يبقى الخواجة جاكوب نكد علينا، جاكوب سندروم، قال ايه؟ قال لا، ده الروماتيك فيفا ممكن تأثر في السمول جوينت. طب ده حاجة نادرة؟ ده مش نادرة، ده نادرة النادرة، ده it is very very rare that the rheumatic fever affects the small joint. طلبة الحكيم بقى اللي بيحب النوادر وفاكر حاطط درجة عليها يقول له ده روماتيك فيفر، يقول له it can affect the small joint جاكوب سندروم. اللي يقول كده يبقى روماتيك فيفر افكت ايه؟ ذا بيج جوينت. واضح؟ اثنين، ذا افكتد جوينت از، ذا افكتد جوينت از هوت. حط ايدي على ركبه الولد الاقيها مولعه، رد اشيل هدومه الاقيها محمره، تندر امسكها بتوجعه جدا، سوولن مورمه، with marked limitation of movement، تيجي تثنيها ما تقدرش، يصرخ صرخ شديد فظيع لانها very painful. يبقى تفك ذا بيج جوينت، ذا افكتد جوينت از هوت ريد تندر سوولن with marked limitation of movement. دي الصفه الثانيه. الصفه الثالثه، it gives very good response to salicylate، بتدي ريسبونس رائع للسالسيليت. ذات، نكتب بقى الكلمه دي، ذات سالسيليت از كونسيدرد از ثيرابيوتيك تيست في الروماتيك. يعني ايه كلمه ثيرابيوتيك تيست؟ بعضكم هيتعين في مستشفيات محترمه، في مستشفيات محترمه يطلب انفستيجيشن بتجيله، في امكانيات معمليه جميله جدا جدا، في كذا في كذا في كذا، مفيش مشكله. ولكن بعضكم هيتعين في مستشفيات ما فيهاش اي امكانيات، فيبتدي يستخدم الادويه في التشخيص، يستخدم الادويه في التشخيص ازاي؟ اقول لك اه، جالي واحد عنده شلل وعينيه نايمه كده ومش قادر يتحرك، واديته بروستاجمين فاق، يبقى مايسين يا جيش. يبقى البروستجمين في المايسينيا ايه؟ ثيرابيوتيك تيست. جالي واحد سخن 38 بقاله اسبوع واديته كلورامفينيكول، ايه اللي يروح عشان اقول تايفويد؟ الحلوق هيقول الحراره، الحراره مش هتروح، الهيدك يروح، ديس ابييرنس اوف هيدك ثيرابيوتيك تيست. جالي واحد عنده ليفر كبير واديته ايميتين انتي امابيك دراج، لقيت الليفر كش بسرعه، يبقى ده اميبك هيباتايتس وده ثيرابيوتيك تيست. جالي واحد مفصله بيوجعه واديته اسبرين استجاب بسرعه، يبقى روماتيك فيفر. يبقى الاسبرين في في الروماتيك ارثرايتس از كونسيدرد از ثيرابيوتيك تيست. ثيرابيوتيك تيست يعني ايه؟ يعني اي يوز ذا دراج اللي بعالج بيه از تيست. واضح؟ يبقى ارثرايتس of rheumatic fever affects the big joint. The affected joint is hot, red, tender, swollen, and with marked limitation of movement. A disease gives very good response to salicylate. The salicylate is considered as therapeutic test في هذا المجال. نمرة أربعة، أهم صفة من صفات الروماتيك فيفر، ها برضو ما فيش فايدة تقول فليت الفليت انكرك يا فندم ما لازم تشوفه خالص. أهم صفة إنها it leaves the joint completely free. It leaves the joint, it leaves no deformity. أظن هذا فرق واضح جدا وفرق جبار بين الروماتويد والروماتيك. الروماتويد يسيب أثر في الجوينت، تعوجه، تبوظه، تلوحه، تحوله، تعمل فيه أي حاجة، لكن الروماتيك فيفر تسيب الجوينت كومبليتلي فري. هنا بقى ترجع للقصة اللي قلتها في الأول، الأم جاية تصوت وأنت بتعمل إيه؟ بتبتسم لأنك تعلم أن هذا الجوينت will be completely free وكأن شيئا لم يحصل. بيقعد في الجوينت حوالي من أسبوع إلى أسبوعين، ماكسيمم 3 ويكس، يبقى اليوجوال اسبوعين، قد ياخد اسبوع واحد وده نادر شويه، لكن الماكسيمم ديزيز اوف ذا جوينت 3 ويكس. اخر صفه ات ماي فليت فروم جوينت تو جوينت. فليت هو البرغوث، البرغوث لا يمكن يغرسك في مكانين في وقت واحد، لا يمكن يغرسك هنا وهنا في وقت واحد، يغرسك الاول هنا ثم ينتقل الى مكان اخر. كذلك الروماتيك فيفر تتنقل من جوينت الى جوينت بعد ما ده يخف، بعد ما ده يخف تماما تبتدي تقرصك في حته ثانيه. يبقى ذا فليتنج كاركتر از نو لونجر سين الايام اللي احنا بنشوفها. في حاجه بقى لازم تعرفوها ظريفه جدا جدا، اللي جده عايش، اللي منكم جده موجود، يروح له يقول له يا جدي انا جالي وجع هنا وانا سني 14 سنه، يقوم يقول جده يقول له ايه؟ برافو عليك اصلك بتطول. يبقى الجروينج بين كانت موصوفه زمان، ذي جروينج بين يعني الام بتيجي عند الانجوينال ليجمنت شديده شويه في طفل سنه 14 13 سنه، يقوم يقول له انت بتطول ما تقلقش. كل الجروينج بين بروف ذات ات از سب كلينيكال روماتيك. سب كلينيكال يعني الاطفال دول كان عندهم روماتيك فيفر وهم دول ال 50% اللي احنا ما شفناهمش وهم اذر قاعد كان بيروح المدرسه الحته ليه؟ لان الهيب هو الانفولفد، الهيب مش باين قوي، مش زي الني ولا الانكل، فبيدي بين بس والولد بيكمل دراسته عاديه جدا ويمشي. يبقى قلنا تو دايجنوز روماتيك فيفر عندنا تو تايبس اوف مانيفستيشن، واحد ميجور اثنين ماينور. الميجور خمسه، واحد فيهم ده ارثرايتس. الارثرايتس مهمه جدا جدا انك تعرف الكاركتر بتاعها، لان مش كل ارثرايتس روماتيك. عندنا روماتويد ارثرايتس، جاوتي ارثرايتس، اوستيو ارثرايتس، لوبا ارثرايتس، عندنا انواع ارثرايتس لها محاضره مستقله، لكن الروماتيك ارثرايتس لها كاركتر معين قلناه. قلنا يا شذ عن الكاركتر الاثنين اللي احنا قلناهم انها افكت ذا بيج جوينت اونلي، يشذ الجاكوب سندروم، كذلك في الديفورميتيز الجاكوب يشذ انها it may leave some deformities in the finger. يبقى ما هو الجاكوب؟ هو روماتيك فيفر برضه وروماتيك ارثرايتس، لكن affect the small joint and they may leave some deformities. هو ده absolutely rare، ده نادر جدا جدا جدا هذا المرض، ومش يعني تعيش عمرك وتموت ما تشوفوش. اثنين كاردايت، ثاني صفة من ميجور مانيفستيشن اوف روماتيك فيفر كاردايت. الكاردايتس كاركترستيكالي انها بان كاردايت، كاركترستيكالي بان كاردايت. انا عندي ده بيريكارديا وده مايكارديا وده اندوكارديا، الثلاثة يتعمل. الروماتيك فيفر مش المرض اللي ياخد حتة صغيرة، مش المرض اللي ياخد اندوكارديا فقط زي البكتيريا الاندوكاردايت تاخد الاندوكارديا فقط، لا ده تاخد الاندوكارديا والمايكارديا والبيريكارديا. نبدا من الخارج الى الداخل. ما نوع البيريكارديتس؟ النهارده هنتكلم ان شاء الله على البيريكارديتس فنأجله شويه. ما نوع البيريكارديتس في الروماتيك؟ It is characteristically acute pericarditis and dry. It is acute dry pericarditis presented by the pain and rub. Pain chest pain and rupture cardiac rupt. يؤجل هذا الموضوع كاملا الى بعد ما فيش ان شاء الله 3 اربع ساعة نبتدي نتكلم فيه. يبقى اول حاجة خدناها ان الكارديتس في سبان. سبان يعني كلي. فسان كارديتس اول حاجة واخدها البريكارديوم. ايه نوع البريكارديتس في الروماتيك فيفر؟ It is acute dry pericarditis. Acute و dry. Presented by A. باي نقطتين مهمين جدا جدا هما البين اند رب. The pain and رب. البين شست بين هنتكلم على الكاركتر بتاعته طبعا. والرب هنعرف يعني ايه بريكارديوم. مايوكارديتس. كيف تشخص مايوكارديتس في مريض؟ اول حاجة impossible. It is impossible ان انا الاقي عيان مايوكارديتس ما عندوش تاكيكارديا. impossible. مستحيل. اول compensatory mechanism لinvolvement of the muscle التاكيكارديا. نوع التاكيكارديا ايه؟ غالبا 99% و 9 من 10 sinus تاكيكارديا. يبقى اشخص مايوكارديتس بتاكيكارديا. طب تقول لي طب ده التكرر دي لها مليون سبب. اقول لك ما خدها بالمقلوب بقى. خدها بالمقلوب. اللي ما عندوش تكيكارديا يبقاش مايوكارديتس. خلاص انا ارتحت. يعني جالي عيان من دكتور بيقول له انت عندك التهاب في عضله القلب نتيجه حمى روماتيزميه والبالس ريت بتاعه 73. اقول لا دكتور ده حمار. تستارت ويز لا يمكن يكون عندك مايوكارديتس وعندك ايه؟ هارت ريت نورمال. طيب تقول لي انا معترض جدا جدا على هذه التاكيكارديا. اقول لك ليه؟ تقول لي احنا بندرس مرض اسمه ايه؟ المرض بتاع المحاضره دي العنوان ايه؟ روماتيك ايه؟ فيفر. مجرد ان عنده فيفر بتعمل ايه؟ بيزود هارت ريت. اقول لك لا احنا واخدينها قبل كده في الساينس تاكيكارديا ان درجه الحراره بتزود كام؟ من 10 الى 15. لا ده مش كده. ده مش كده خالص. ده زاد مع درجة الحرارة دي 40. 40 دقة مع درجة حرارة واحدة. يبقى تتقال ازاي بقى ان التاكيكارديا اوت اوف بروبورشن اوف ذا فيفر. عشان ما حدش يقول لك طب ما هو عنده فيفر. هتقول ايه بقى؟ تقول له لا. اول ساين للمايوكارديتس از تاكيكارديا. اند ذيس تاكيكارديا اتس نوت بريزنت ات كان اكسكلود ذا بريزنت اوف مايوكارديتس. It can exclude تبوظ التشخيص. نمرة 2 وهي هامة جدا جدا and this tachycardia is out of proportion of the بره النسبة. النسبة المعمول بيها كام؟ الدرجة من 10 15. لا دي بره النسبة خالص. واضح؟ يبقى أول حاجة شخصناها pericarditis by the pain and drop. 2 myocarditis. أول نقطة في المايوكارديتس is the tachycardia. ثاني نقطة هامة جدا جدا في المايوكارديتس is the occurrence of heart failure. المايوكارديوم لما يبقى انفولفد يبتدي يتعب و very possible العيان يجيله heart failure بسرعة. طفل صغير شفته يوم السبت كان كويس. يوم الاثنين ابتدى النيك بينز تبان ورجليه ورا شويه. يوم الخميس بقى فرانك heart failure. يبقى فيه something involving the muscle وحاجة serious مثل الروماتيك فيه. النقطة الثالثة الهامة جدا جدا المايوكارديوم غير الفيرست ساوند. لو تفتكروا الفيرست ساوند لما خدنا في المحاضرات الاولى قلنا لوب والسكند ساوند تك لوب تك لوب تك. لماذا ده لوب ولماذا ده تك؟ لان الفيرست ساوند فالفولر ومسكولر. فالفولر ومسكولر. الفالفولر كومبوننت بتاعه كلوزر اوف ذا مايتر متركه. طب والمسكولر كومبوننت كونتراكشن اوف ذا مايتر. طب السكند ساوند لا ده فالفولر بس. ومن هنا كان ده لوب وده ايه؟ وده تك. طب المصل تعبان ما تشتغلش كما يجب. لوب اوف ذا ماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند يخليه زي السكند ساوند. تك تك تك تك اسمه تيك تاك ريزم. التيك تاك هو لوب اوف ذا ماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند. ده مش بس في الروماتيك فيفر يا اخوانا. في اي مرض ينتف المصل. اي مرض ياثر على المصل يدينا تيك تاك ريز. يعني ايه تيك تاك ريز؟ يعني لوس اوف ذا ماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست ساوند. يبقى كيف تشخص بيريكارديتس بنقطتين ذا بين اند ذا رب. كيف تشخص مايوكاردايت؟ بثلاثة: واحد تاكيكارديا، اثنين الهارت فيلير، ثلاثة التيك تاكر. كيف تشخص الاندوكارديتس؟ بقت نقطة مهمة اهو، حاجة هامة جدا. تعال نشوف ما انواع الاندوكارديا. ادي الليفت اتريا، وادي الليفت فنتريا، وادي الاندوكارديا. بقى عندي نوعين. النوع الاول اسمه ميورال اندوكارديا، which is the endocardia lining the cavity، اللي بيبطن الكبد. وعندي هنا valvular endocardia، اللي هو الفالف. What is the valve؟ It is two layers. الاندوكارديا جاي من هنا، الاندوكارديا جاي من هنا، وعملوا فالف. كله بيبقى انفلين، كله انفلين، سواء الاندوكارديا ميورال او فالف. لكن ده ملوش فيه خالص. ايه يعني لما الميورال اندوكارديوم يبقى انفليمد؟ ايه المشكله؟ الكافيتي هيبقى فيها ايه؟ ولا هتنقص دي ولا هتنقص اي حاجه. لكن الكارثه في مين؟ الفالف لما يبقى انفليمد. الليفت سايد فالف ار مور افكتد ذان رايت سايد فالف. اعتقد حضرت راوس، شفت حالات مايتر سينوز كتير جدا جدا روماتيك، لكن لم ترى ترايكاسبل سينوزس روماتيك. شفت حالات كتير جدا جدا اورتك ستينوزس واورتك ريجيرج روماتيك، لكن لم ترى بالمونري ستينوزس ولا بالمونري ريجيرج روماتيك. فالروماتيك فيفر معروف انها بتاخد الشمال اكثر 1000 مره ما تاخد اليمين. تمام؟ يبقى انا الصمامات اللي هتكلم عليها كام صمام؟ اللي بيبقى فيه اثنين: ذا مايترال فالف اند اورتك. ذا مايترال واورتك. والاثنين نتكلم بالضيق ولا بالاتساع؟ بالضيق. ده صمام اهو ورم بقى ديمتر، فاصبح ايه؟ ضيق. يبقى البيكشر ازاي اوف مايتر ستينوزس اند اورت ستينوزس. يبقى اما اقول لك وات از ذا بيكشر اوف روماتيك اندوكاردايتس، تقول لي بتتكلم على مين؟ ميورال اندوكاردايتس ولا فانجولار؟ اقول لك ميورال مش قيمه. ده فانجولار. تقول لي بتتكلم على مين؟ يمين ولا شمال؟ اقول لك لا شمال، لان اليمين نادر لما يتاخد في الايه؟ في الروماتيك فيفر. تقول لي تتكلم على مين؟ مايترال ولا اورطا؟ اقول لك مايترال. تقول لي بيكتشر اوف مايترال ستينوزس، بيكتشر اوف مايترال ستينوزس. اقول لك طب اورطا؟ تقول لي بيكتشر اوف اورطا ستينوزس. ليه؟ بيكوز ذا فالف از ايديميتال، الفالف عنده ايديما، هذه الايديما تخليه اقرب الى الضيق منه الى اي حاجه ثانيه. خلصت المشكلة؟ لا، ده لسه بدري جدا، ده ما خلصتش بتاتا. ليه؟ تقول لي طيب واحد سخن وعنده الميرما اوف مايترال ستينوزس على المايترال فالف، وانا قايل ان حمى روماتيزمية. طب ما جايز واحد غلس يقول لي لا ده مايترال ستينوزس قديم ودي روماتيك اكتيفيتي. ده راجل عنده نشاط روماتيزمي، لكن المايترال ستينوزس، فاهمين السؤال؟ لكن ده قديم. انت مش عندك مايتر ستينوزس؟ اقول لك لا، ده مش مايتر ستينوزس، ده انا غلطت. ده انا بقول لك يشبه المايتر ستينوزس في ايه؟ في الميرمر بس. بس عنده 100 دايستوليك ميرمر على المايترال نتيجه ايديم اوف ذا فالف، ولكن يفتقد هذا الميرمر الى الاكسنتويشن اوف ذا فيرست ساوند. يفتقد هذا الميرمر ذا اوبننج سناب، وبالتالي هو ليس مايتر ستينوزس. من وصفه؟ خواجه اسمه كاري كوم، يبقى اسمه كاري كوم ميرمر. هذا الكاري كوم ميرمر از ميد دايستوليك ميرمر ديو تو مايترال فالفيولايتس، انفلاميشن اوف ذا مايترال فالف، مايترال فالفيولايتس. طيب يبقى المايترال خلصنا منه. طب الاورطا؟ يقول لك ايجيبشن سيستوليك اورتيك ميرمر بتاع واحد عنده شبه الاورطا سينوس، زي اورطا سينوس بالظبط، ايجكشن سيستوليك او سيستوليك. يبقى ما هي الكلينيكال بيكتشر اوف بان كارديتس بتاع روماتيك فيفر؟ بين اند رابت اوف بيريكارديتس، تاكيكارديا وهارت فيلير وتكريزم بتاع المايو كارديتس، ميد دايستوليك، ايجكشن سيستوليك ميرما، ميد دايستوليك اوفر ذا مايترا اسمه كاريكوز ميرما، وايجكشن سيستوليك ميرما اوفر ذا اورطا بتاعت الاورطا سينوس. لو تلاحظوا طالب المعلم بقى المعفن فظيع يلاحظ كل الدايستوليك فانكشنال لهم اسامي خواجات. كل الفانكشنال دايستوليك لهم اسامي خواجات. جراهام ستيل ميرمر ايرلي دايستوليك بالمونري ميرمر ديو تو بالمونري هايبرتنشن ذا فانكشنال ميرمر. اوستن فلينت ميرمر ذا فانكشنال ميرمر اوف مايتر ستنوزس حاله الاورتيك غير. كاري كوم ميرمر ذا فانكشنال ميرمر اوف فالفيولاي. ادي الثلاثه دايستوليك والثلاثه باسامي خواجات. اللي عايز ايه راجع بقى ويعمل معلم بقى. السؤال الان اللي يجاوبه ب10 جنيه اللي يجاوب هذا السؤال ب10 جنيه صح صح بقى. ايه الدايجنوستيك اكتر، المايترال ولا الاورطة؟ ما تتسرعش ما تتسرعش يا حمار. مين دايجنوستيك للروماتيك فيفر اكتر، المايترال ميرمر ولا الاورتيك ميرمر؟ اللي هيقول هيقول ليه المايترال. ليه؟ 10 جنيه يجيب جهاز اوضه نوم وسفره وصالون، ممكن تجيب اوضه مكتب كمان مش مشكله. اقعد بس عشان حد يفتكر معاك عشان ليه احتالك. ليه المايترال؟ انت جحشة كبيرة جدا جدا جدا والله. هناخد عينة الدم منك. انا اجيب ان الجحشة كبيرة جدا من دي ان ايه. ها حد تاني؟ انت عرفتي انت قلتي ايه؟ انت مش بس جحشة ده انت هتاخدي اعدام. شايف عصاية المقشة دي؟ قالت المايترال از مور دايفر. قلتلها ليه؟ بمنتهى القوة قالت اصله واخد روماتيك فيفر قبل كده فجاله مايتر سنوزس وده انذر اتاك. مش انت قلت كده؟ ما قلتيش كده. طب وهي الذي كفر. طب قلتي ايه؟ which is more diagnostic المايتر ولا الاورطة؟ انت قلتي المايتر لان ده يدل انه حاجة حمى روماتيزمية. diagnostic انت قصدك كده؟ هذا خطا شديد جدا. انا بتكلم على مريض روماتيك فيفر لاول مره في حياته مش واخد قبل كده. انا بقول اثنين روماتيك فيفر، واحد عنده الايجكشن سيستوليك بتاع الاورطه، واحد عنده مين دايستوليك بتاع المايترا. مين دايجنوستيك اكثر روماتيك فيفر؟ فهمتي؟ يرفع ايده الجحش الثاني. ها المايترا عشان مين دايستوليك؟ ما انت واخدينها من محاضره المايترا في نقطه. انتي قريبتها حتى انا اوصى. انا سامع اوصى هنا عشان في ستريبتوكوكاي سيمتومز اوف لو كارديوز. اي كلام في الليمون زي بالظبط. بقول ايه ده دايجنوز بقى الواحد يقول لي فلين وميجاني. اي حاجه المهم يتكلم طب وخلاص. هذا طبعا ده مش جعل ده تحت الجحش بكتير جدا. مين عايز واحد مجرم؟ اقسم بالله العظيم سؤال ما عايز ده ولا رومانسي ولا له علاقه بالرومانسي ولا خالص. عايز فرنسا اللوب. ادي فرنسا اللوب هنا تجاوب. ها في حاجات ثانيه بتعمل 100 دايستوليك مان زي ايه؟ انت اتكلمت هاي بس انت واقف على ايه؟ اتكلمت في المقلوب. كل فيفر في الدنيا تعمل ايجكشن سيستوليك اورتيك ميرم. اللي عنده ضغط في الوزن عنده ايجكشن سيستوليك اورتيك ميرم، لكن امبوسيبل يجي له 100 دايستوليك ميرم من الفيفر. الفيفر لوحدها تعمل هايبر دايناميك سيركوليشن نتيجتها ايجكشن سيستوليك اورتيك ميرم. اذا ات از نوت دايجنوستيك الايجكشن سيستوليك اورتيك لانه قد يحصل اي فيفر. انما اما الاقي ميد دايستوليك عشان كده له خواجه دخل التاريخ باسمه الميد دايستوليك الايجكشن سيستوليك اهو ما مش خواجه لانه موجود في مليون مرض مش مليون مرض مليون فيفر. فالدايجنوستيك اكثر هو الميد دايستوليك مايترال بيكوز ات از سبيسيفيك فور مايترال فالفيولا. اذا ما هي الميجر مانيفستيشن اوف روماتيك فيفر؟ واحد ارثرايتس. What are the characters of rheumatic arthritis? قلناها لما تجيلك في الامتحان اكتب كده قلناها مش تكتب كده توجع دماغك. اثنين كاردايتس. ما هي الكاردايتس؟ ات از بان كاردايتس لها بيكتشر. بيريكاردايتس بين اند راس مايوكاردايتس ثلاث حاجات. اندوكاردايتس مايترال اندوكاردايتس واورتس مايترال فالفيولايتس واورتس. ده مين بقى ستوليك ميرمر اسمه كاريكوم وده ايزكشن ستوليك ميرمر ملوش اف لانه اتجابت كير ان اني فيفر في الدم. خلاص يبقى اول ميجور مانيفستيشن ارثرايتس قلناها. ثاني ميجور مانيفستيشن اسكاردايتس قلناها. ثالث ميجور مانيفستيشن از اريثيما مارجينيتس. لماذا سميت اريثيما مارجينيتا؟ لانها بتبقى بص حمرا على جسم الانسان على ايديه تريبيتس او على الترنج. ولكنها وين الفيد فيد يعني تختفي الفيد فروم ذا سنتر. تبدا من هنا في الاختفاء وتيجي تكبر الحته دي لحد ما تيجي ايه مارجن. ومن هنا كانت التسميه اريثيما مارجينيتا. ليه؟ هي بتطلع بقع حمر على بال ما العيان يفكر يروح للدكتور ياخد ثلاث ايام سواء في مصر او في العالم. في العالم بياخد ثلاث ايام في مصر بياخد ثلاث سنين. فعلى بال ما بيروح بتسيب المارجن بس بتكون اتفيدت فروم ذا سنتر. فالدكاتره شافوها ايه؟ شافوها مارجن. لكن لما تابعوها لقوها انها بتبتدي حمراء وتبتدي تختفي من النص. ده الارثيم مارجينيتم. It is very diagnostic of rheumatism. مش diagnostic. Very diagnostic. من الحاجات الرائعة بس ما بشوفهاش. العيان عندنا بيتأخر جدا جدا عشان يروح للعيان عشان يروح للدكتور. عارفين ليه طبعا؟ لا مش عشان الفقر. يقعد عشان يقول ده شعب فقير. لا اطلاق. في مستشفيات مجانية كتير جدا. لان احنا في مصر عندنا 72 مليون دكتور. بس انتوا مش عارفين. لما تتخرجوا هتعرفوا. مصر فيها 72 مليون دكتور. فلا داعي ان يروح دكتور. الولد اللي عيده ابوه دكتور وامه دكتوره وخاله دكتور وعمه دكتور وبيتكلموا في ادق تفاصيل الطب وهم الاب ضابط والام قاعده في البيت ما بتشتغلش والخال كمثري وهكذا. لكن عندنا احنا في مصر كارثه. كارثه اسمها الطب. هذا الطب يشمل 72 مليون. يجي لك عيان بتكلمه محتاج قسطره يكلمك في ديتيلز القسطره في ديتيلز الديتيلز كمان. تخش من فيمور ارتر ولا من فيمور الفين وعلى رايت اتريبر لانه جلس امام التلفزيون نصف ساعه فاصبح دكتور في القسطره. وانتوا بتعرفوا يا راجل بطلوا بقى الكلام اللي بتعملوه ده. واضح؟ فالاريثيما مارجينيتا خلت الناس تروح متاخر فبتشوف بس المارجن ومن هنا كفايه. لكن اتس فيري دايجنوستيك لو قفشتها. سبكوتينيوس ديود لذيذه. هي مجموعه من اشوف سيلز عملت روماتيك نوديول. هذه الروماتيك نوديول لها كاركتر. اولا حجما هي قد الحمص. ثانيا الما هي بينلس. ثالثا مكانا هي موجوده في الجسم كله ولكن لا نستطيع افشها. مش هتقدر تشوفها الا على بوني بروميننت. تزنقها بين الجلد وبين العظم يا اما على المصطاي يا اما على الاوليكرين يا على كوعك يا على المصطاي فروس. قمت تشوفها. ليه انا قلت الثلاث حاجات دول؟ مين شاطر يقول لنا؟ حمصه بينلس على البون. ليه قلت الثلاثه دول؟ تو بي ديفرنشيتد فروم اوسلر نوديول. اوسلر بتاعت البكتيريا الاندوكاردايت التي هي اندوثيليال هايبر بليزيا موجوده في البالف اوف ذا فينجر قد راس الدبوس اند بينفول. يبقى عندما تسال ما الفرق بين الروماتيك نوديول والاوسلر نوديول قول له اوسلر نوديول از بريزنت ان بكتيريا الاندوكاردايت. It is caused by endothelial hyperplasia من التوكسين. It is painful. It is the head of the pin at the راس الدبوس وبصعوبه تحسها. بينما الروماتيك نوديول is painless نوديول size of the pea at the Humusa and present in the bony prolapse. It is caused by collection of cells. طب يبقى ده proliferative ولا oxidative lesion ده؟ proliferative lesion. بينما مثلا الاريثيما marginatum ده oxidative lesion. الفالفيولايتس oxidative lesion. وساعات يبقى proliferative lesion يحصل فيه fibrosis. واضح؟ ادي الايه؟ الميزر ناقص واحده بس هي الكوميت. ما هي الميزر مانيفستيشن اوف روماتيك فيفا؟ واحد ارثرايتس، اثنين كاردايتس، ثلاثه ريسيما مارجينيتا، اربعه سبكوتينيوس نوديول، خمسه كوريا. اكتب روماتيك كوريا وحط عليه علامه استفهام. يعني ايه علامه استفهام؟ يعني مش يعني غريبة شوية انها تكون رومانتك كوريا. غريبة. قد تكون مرض مستقل. لماذا؟ لماذا؟ لهذه الأسباب. يبقى الكويشن مارك اللي حطيناها لها مقومات. واحد، أن الرومانتك فيفر عادة يجي لك مور ذان وان مانيفستيشن. عادة اكسبت كوريا. الكوريا ما بتقومش يا جحش. الكوريا از يوجوالي ايزوليت. كوريا وبس. ما نشوفش كوريا مع ارثرايتس ولا كوريا مع كاردايتس ولا كوريا مع ايثيما ارجينيت ولا كوريا مع سبكوتينيوس نوديول. كوريا حاسه تبقى نشيك فيها شويه. اثنين، ان جميع المانيفستيشن اوف روماتيك فيفر لا تفرق بين المراه والرجل خالص. لا تفرق بين الا الكوريا. النسبه 5 لواحد في ميل تو ميل. في ميل تو ميل 5 لواحد. مش معنى. ثلاثة، أن جميع المانيفستيشن أوف روماتيك فيفر أسوشيتد باي هاي سيدمنتيشن ريت. ودي مؤندستيشن مهمة جدا. هاي سيدمنتيشن ريت ما عدا الكورية. معاها نورمال سيدمنتيشن ريت. واضح؟ يبقى هذه الحاجات الغريبة في الروماتيك كورية خلتنا نشك فيها. خلتنا نشك فيها. واضح؟ أنها يوجوالي أيزوليت. انها associated by normal sedimentation rate. انها تفضل الفيميل عن الميل. تخلت الحاجات دي فيها شك. هل هي فعلا روماتيك كوريا ولا ده مرض مستقل واحنا حاشرينه كميجر مانيفستيشن اوف روماتيك؟ ولكن الفولو اب اوف فيميل اللي جالهم كوريا لقوا ان جالهم يوما ما مايكرو سينوزس، فعرفوا ان دي كانت جايه تكون وان اوف ذا ميجر مانيفستيشن اوف روماتيك. الكوريا هنتكلم عليها بالتفصيل الممل في النيورولوجي. تمام؟ لكن هناخد فكره بسيطه. في ناس كتير جدا بتطالب ان يكون النيورولوجي بعد الكارديولوجي مباشره. اعتقد ان اللي بيطالب بهذا حلوف شويه. ليه؟ لانه هيكره امراض بطن. تو سيستمز كبار جدا جدا هيبقى بايخين جدا ورا بعض، فاحنا هنكسر حجه البطنه بسيستم صغنن في الاول. مثلا ايه؟ ايه الهيماتولوجي؟ ايه الكدني؟ فنقولوا في ثلاث محاضرات تبقوا سعداء جدا انكم خلصتوا حته. انما نقعد كمان 10 محاضرات في النيورولوجي نبقى حلاليف. فاحنا ايه؟ ناخد سيستم صغير بعد الكارديولوجي اللي عايز يستعد. والكارديولوجي على فكره قرب يخلص. ناخد بقى الايه؟ الكوريا. ايه الكوريا دي؟ ديفينيشن. ات از انفولونتري موف. حركة لا إرادية. يعني أنا مسكت العصاية دي ورحت فاتح تفوق البنت دي، دي إرادية ولا غير إرادية؟ إنما لما أضربها من غير مقصود تبقى لا إرادية. ده راجل قاعد أهو بنت طبعًا، العيب لما نقول كوريا في ولد عيب، لأن النسبة 5 لواحد. كل الكوريا اللي هتشوفهم في مين؟ تلاقي إيده بتعمل كده. خلاص؟ تبقى دي اراديه ولا لا؟ تبقى اول حاجه it is involuntary move. اثنين، جيرك. يعني مش كده. في واحد بيعمل كده. على مهله. ده involuntary برضه. لكن مش جيرك، ما بقاش كوريا. الكوريا كاركترستيكالي وكما يقول الطلبه كاركترستيكالي ايه؟ جيرك. جيركي حركه ايه؟ وديستال وبروكسيم. مش كده بس. يعني مش كده بس. لا وكده. ايده من هنا ومن هنا. ديستال وفراستر. يبقى اكيد انفولانت. جيرك راسمال اند ديستال موفمنت. نيجي بقى للكلمه اللي عليها الخلاف، خلاف عنيف، كتاب كاتبها كده وكتاب كاتبها كده، وهي لا كده صح ولا كده صح، واحد في راوند بيقولها كده، واحد في الراوند الثاني يقول لك اللي قال لك كده حمار، وهما الاثنين بهايم، فهما ايه؟ لا هي كده ولا كده خالص. ويقول لك سيمي بيرفوسفول ولا بيرفوزليس، وخناقات يخرب بيوتكم. هي لما اجي ابص عليها العيال ايده بتعمل كده غصب عنها، يروح مساوي صعب. هو عايز يخليها بيرفوسفول عشان ما تضحكش عليه. فهي بالنسبه لي سيمي بيرفوسفول بالنسبه لي كاوبزرفر، انما بالنسبه للمريض بيرفوس اسمه بس. الكابتن العيالي هيتكلم هيقول لك بيرفوس، انا والله ما كان قصدي اعمل كده، انما انت لما تبص له كده يتهيأ لك يجي يعمل كده منفض ايه الكتف اللي طلع، يتهيأ لك ان هو قصده حاجه. الصفه اللي بعد كده انها عايز تجنن كوريا، عايز تهبله، ركز عليه. يعني نلاقي العيان على السرير كده ونعمل له كده بالظبط كده. اتيز اكستاجيريتد باي ايموشن، اكستاجيريتد باي ايموشن. اول ما ينفعل تلاقيه تك تك تك اتهبل. اعتقد شفت كوريا كتير جدا طبعا يعني. طيب وديس ابيرز باي سليب، مر بالليل في القاعة على مريض كوريا مفيش ولا حاجة خالص. على فكرة في ناس عندها كوريا وفصل وفصل بس ايه مايل، بيتحرك حركات لا ارادية بس مايل. ما صفات الكوريا؟ واحد سيمي بيرفوسفول او بيرفوسليس بروكسيمال وديستال موفمنت، جيركي، انفولونتري، اكستاجيريتد باي ايموشن، اند ات ابيرز باي سليب. لا تنسى قصه الام وبنتها، لا تنسى قصه الام وبنتها. انت ما تيجي تسال على واحد جاله كوريا بتقول له ايه؟ في بقى واحد وقح، واحد وقح يقول له انت جالك حاله بتترقص فيها. افرض جالك راجل محترم يعني راجل مهندس وعنده روماتيك هارت، وانت بتسال بقى سؤال سؤال، جالك ارثرايتس؟ لا. كاربايتس؟ لا. تترقص؟ لا. ما يصحش. الكوريا الانفولونتري موفمنت اساسا تنفولف الهاند اول حاجه. فانا ماسك الكوبايه دي جالي الانفولونتري موفمنت، عملت كده الكوبايه جرالها ايه؟ جات لك حاله الحاجه بتقع من ايدك، هذا هو سؤال الكوريا. جات لك حاله بتقع، جات لك دايما جات لك حاله بتقع من ايدك حاله، ونفتكر الام وبنتها، يا بنت روحي هاتي لي كوبايه ميه. البنت عندها ميه ذكوريه وما ما خدتش بالها، فراحت جابت الميه قبل ما تيجي لامها بمتر كده، جات لها الحاجه تتمرقع. يا بنت الكلب، قوم يا بنت الكلب تكسري الكوبايه، روحي هاتي لي كوبايه ثانيه. This disease is exaggerated by ايه؟ ايموشن. فالبنت راحت زعلانه جابت كوبايه ثانيه، تتكسر قبلها ولا بعدها؟ قبلها. تاخد علقه زياده لحد ما تكسر الكوبايه مكانها، لان دي ديزيز اكستاجريتد باي ايموشن. كل ما نرفزت عيال الكوريه كل ما زادت الحق. وات ار ذا ميجور مانيفستيشن اوف روماتيك فيفر؟ ارثرايتس، كارديتس، اريتيما مارجينيتا، سبكوتينيس ديوز، اند كوريا. والكوريا عليها علامة استفهام كبيرة جدا جدا، هل هي فعلا روماتيك كوريا ولا احنا بنلزقها في الروماتيك كوريا؟ ذا ماينور مانيفستيشن عديدة جدا، عديدة، لكن نون اوف ذيم ار دايجنوستيك. الفرق لما اشوف واحد فيل اقول عنك روماتيك فيفر ابقى قليل ادب، انما عنده ارثرايتس وفيل الرأس. ابيستاتس اشوف واحد بيقصد اقول له عندك روماتيك فيفر ابقى قليل ادب، انما عنده كارديتس وبيستاكسز الرقص بالتشخيص. انوريكسيا نفسه مسدوده، فيفر سخن 38.5 او 39، ثم بعض الحاجات المعمليه تعتبر ماينور مانيفستيشن مثل سي رياكتيف بروتين بوزيتيف، انتي ستريفوفايتين او تيتري بوزيتيف، هاي سيديمنتيشن ريت، مايلد انيميا. كل الحاجات دي حاجات معمليه. في بعض الطلبه بتتخرج من كلية الطب معتقدة ان السي رياكتيف بروتين والانتي ستريبتولايزنج اوتيت والاي اس ار اللي هي السيديمنتيشن ريت ار ذا دايجنوزس اوف روماتيك فيفر. وهؤلاء بهايم كبار جدا بودان طويله وديل وينحاوا عند اللزوم يعملوا تواليت في الشارع. ليه؟ لان هذه الابحاث لا تعني، خليك فاكر الكلمه لحد يوم ما تموت، لحد ما تموت، هذه الثلاثه اللي قلتهم لا تعني سوى ريسن ستريبتوكوكال انفكشن. يعني اللي جاله دور لوز عنده تي رياكتيف بروتين بوزيتيف وعنده انتي ستريبتوكوكال اوتيترا عالي وعنده اي اس ار عالي، واضح؟ اوعى تغلط الغلطه دي. ومن هنا اما اقول الكلمه دي محدش يعترض بقى، او الروماتيك فيفر از ا كلينيكال دايجنوز، ات از نوت لاب دايجنوز، ولكن اللاب اعتبرناه ماينور مانيفستيشن يساعدني في التشخيص. خليك فاكر الكلمه روماتيك فيفر از ا كلينيكال دايجنوز، تشخيص سريري مش معملي، اند ذا فاليو اوف ذا لاب از هيلث، يساعدني جدا في التشخيص هذا المعنى. انفستيجيشن خلاص قلناها ان البلاد بيكتر فيها مايلد انيميا وان الاي اس ار عادي بيتعدى 100، الاي اس ار يعدي 100. طبعا احنا في الهيماتولوجي ان شاء الله اللي هو السيستم الجاي هنتكلم على حاجه اسمها سرعه ترطيب بالتفصيل الممل، هنتكلم على سرعه ترطيب ده ربع ساعه، فانت خد دلوقتي كده ان هو عالي وعالي قوي، عالي جدا فوق ال 100، وفي رياكتيف بروتين بوزيتيف والانتروسيتر عالي، انما البول سليم وكلام. اعتقد الامور واضحه جدا معمليا واكلينيكيا عن البكتيريا الانتروبايا، واضحه جدا، اتيولوجي واضح جدا جدا، سن المريض ده 35 سنه ده 15 سنه او اقل، منظر العيان والكلام ده كله. لما نكمل هتعرف ان الظروف واضحه جدا، جدول جميل جدا بين الروماتيك فيفر وبين البكتيريا الانتروبايتس، تخليه ذهنك دايما كده. تريتمنت اوف روماتيك فيفر، تريتمنت اوف روماتيك طبعا الاساس في الطب كله هو البروفيلاكسيس، الاساس في الطب هو البروفيلاكسيس، الوقايه، وقال اجدادنا ان الوقايه خير من العلاج. فعلا اول من وصف الروماتيك فيفر ربط الروماتيك فيفر بالستريبتوكوكال انفكشن، خلاص يبقى الوقايه من الروماتيك فيفر ان انا ما يجيليش ستريبتوكوكال انفكشن. طب حاجه جميله جدا. طب قال له هاتوا انتي بايوتيك كده مالوش سايد افكت لا على الكلى ولا على العظم، قال لك البنسلين. قال جميل جدا، انا هفضل اديك كل يوم حقن البنسلين لحد ما تبقى الروماتيك فيفر رير. قلنا له رير امتى؟ قال بعد سن 25 سنة. يعني أنا اكتشفت إني سني 7 سنين. بيجي لي سور ثروت كتير. وبيجي لي ستريبت انفكشن كتير. وعرضة للروماتيك فيفر. تفضل يوميا تديني حقنة لحد ما أوصل 25 سنة؟ لا ده أنا أموت أسهل. أسهل بكتير جدا. فواحد عالم قال لا يا إخوانا، إحنا هنلم كل 15 حقنة أو 21 حقنة في حقنة. هجيب البنسلين ده واحطه في مواد زيتية تعيش في الجسم 21 يوم او تعيش 15 يوم. واخترع لنا البنسلين طويل المدى. طويل المدى. الاصل ان انا اخد حقنة كل يوم. لكن هذا ظلم. فانا باخد حقنة كل 15 يوم في الشتاء وفي الصيف ممكن نمدها ل 21 يوم. ما فائدة هذا البنسلين؟ مليون ومئتين ألف وحدة. مليون ومئتين ألف وحدة. بياخدهم كل أسبوعين مرة. فائدتهم إيه؟ يمنعوا الستريبت انفكشن. يمنعوه. طب وإذا منعت حصل إيه؟ أقول لك حصل إيه؟ ده جميع العلماء أجمعوا على أن العلاقة وسيطة جدا بين الستريبت انفكشن وبين إيه؟ وبين الروماتيك. فاهمين ولا لا؟ اظن واضح جدا الفرق بين البروفيلاكتيك تريتمنت اوف بكتيريال انديكاردايتس وبين الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر الهدف ايه؟ امنع السريبت انفكشن يا جدع مدى الحياه، مش مدى الحياه، الى السن اللي رير بعديه الروماتيك فيفر وهو سن 25 سنه. بينما في البكتيريا الكاردايتس لا، ده انا بعمل ماينور اوبريشن، بخلع ضرس او باخد انتي بايوتيك الفتره دي فقط، انما مش مستمر. فاهمين؟ لانكم بايه بتلخبطوا. طيب بروفيلاكسيس ده الى سن كام؟ سن 25 اللي هو السن اللي نادر بيه الروماتيك فيفر نادر. طب افرض جالي روماتيك اكتيفيتي وانا سن 24 سنه، انا راجل عندي مايكرو سنوزس وفي سن 24 جالي نشاط روماتيزم، هبطل بنسلين عند 25 بيني ريسك يعني سنه؟ قال لك لا، يا اما عند سن 25 يا اما خمس سنين بعد اخر اكتيفيتي، ايهما افضل؟ اللي العيان يوصل الاول نفذ، وصلت سن 25 من غير اكتيفيتي نفذ، يبقى وقف البنسلين. لا ده انا جالي اكتيفيتي قبل 25 بالخمس سنين دول، نفذ الخمس سنين بعد اخر اكتيفيتي. يبقى ايهما؟ يا اما اب تو ذا ايج اوف 25، يا اما 5 يير 5 يير افتر ذا لاست اكتيفيتي. بعد اخر اكتيفيتي تاخد خمس سنين بنسلين طويل المدى 1,200,000 واحد. فاهمين؟ كيوراتيف تريتمنت واحد، بدرس حذاري حذاري عيان الروماتيك فيفر يتحرك. من الحاجات اللي الواحد ضميره مش تعبان فيها لما يجي طفل اجازه من المدرسه لانه روماتيك، جالك كلهم اطفال مدارس كلهم، ياخد شهر اجازه. طب والامتحان يا دكتور منعود قبل الامتحان، تقول للام كده. طب هيشيلوه يودوه الامتحان، ينعل ابوك على ابوك وغوري بقى، لان الطفل بيموت. واضح؟ تدي اجازه وانت مرتاح الضمير في الروماتيك، مرتاح الضمير. واضح؟ شهر، وشهر ايه؟ ده شهر قابله للتجديد، انا ممكن امده كمان اذا ما خفتش. واحد بدرس، اثنين لايت نارشنج دايت، اكل مغذي خفيف، فاكهه كتير وسلطه كتير فيها فيتامين سي وفيها انتي اوكسيدنت، لان الامراض دي مهمه جدا فيها. ثلاثه if the patient presented by heart failure يبقى انتي فيلير ميجر، هنقولها في الهارت فيلير. الطفل عنده هارت فيلير هيا خلاص اقول له لا انا بعالج روماتيك فيفر، لا ده بقت قصه هارت فيلير. خلصنا؟ شوفوا سبحان الله سبحان الله، انا بكتب ايه فلسفه الطب دلوقتي. خلاص عجزت بقى، الطب بقى بالنسبه لي حاجات ما فيش بال. سبحان الله، الارثرايتس نعمه من ربنا للطفل اللي عنده كاردايتس عشان ما يتحركش. يعني ربنا عمل ارثرايتس في الروماتيك فيفر عشان العيال ما تموتش، وبالتالي ما تحزقش قوي في علاج الارثرايتس، سيبه متألم شويه. ليه؟ عشان ما يقومش، لان ده قرد، انت تعامل قرد سن 11 سنه، هتحكم قرد ازاي؟ عفريت، واحد عفريت تزار، واحد تقول له اعدادي تانيه عايز يلعب كوره وعايز ينزل. طيب جاله روماتيك فيفر حظه نحس في الصيف، طب في المدرسه هو سعيد قوي، مش هروح المدرسه يا دكتور؟ ايوه يا سيدي مش هتروح، انما في الصيف تعمل ايه؟ مشكلة كبيرة جدا جدا جدا البيد ريسك في الولاد اللي زي دول. لو كان هارت فيلير دي مشكلة كبيرة جدا، هياخد انتي فيلير. ثم عندنا تو دراجز بنلعب بيها، لك الخيار لك الخيار، ساليسيلين وكورتيزون. سيان اوعى تقول الكورتيزون افضل من الساليسيلين، اوعى تقول الساليسيلين افضل من الكورتيزون. سيان عايز واحد ماشي، ده او ده، عايز الاثنين ماشي، تاخدهم الاثنين، لك الخيار. في الاختيار ومدارس عديده في الروماتيك فيفر، البعض يعالج بالسلسلات فقط والبعض يعالج بالكورتيكوستيرويد. اوعى تعتقد، اوعى تعتقد ان اللي خد كورتيكوستيرويد مش هيجي له روماتيك فيفر، النسبه هي هي. اما عمل دراسه على اللي خد كورتيكوستيرويد وما خدوش، اللي الناس اللي ديفلوبد فالفولار ريجن هم نفس النسبه. فاذا الكورتيزون لا يحمي القلب من ايه؟ اللي يحمي القلب الله اعلم، ناس بيجي لها وناس لا، ناس تخف كومبليتلي من الكاردايتس وزود اني ريزيديوال دامج في الفالف وناس بيجي لها ريزيديوال دامج. ما العلاقه؟ ما نعرف. انت تدي ساليسيليت الدوز 6 جرام بير داي، ده جرعه كبيره جدا طبعا، دي بتصلح الارثرايتس بسرعه جدا جدا جدا. بندي ساليسيليت وين يو ستوب كورتيزون، اما دي كورتيكوسترويد وعايز اسحبها بقى ابتدي ساليسيليت بسرعه. تذكر انك بتلعب بتو دراجز في منتهى الخطوره سواء كان كورتيكوسترويد او ساليسيليت. الكورتيكوسترويد الدوز 60 ملي جرام، 60 ملي جرام بير داي، نمشيها 10 الى 15 يوم ثم بسرعه نعمل ويزدرول لهذا الكورتيزون على مدى، بما ان 60 ملي جرام هناخد مننا على الاقل 15 يوم ويزدرول. حد عنده سؤال في الروماتيك فيفر؟ سؤال مش بطال. هتدي بنسلين طويل المدى لمن هو مريض بالحمى الروماتيزميه ولا لمن هو ريبيت سور ثروت؟ انتوا جاوبوا. البروفيلاكسس عجين سور ثروت، انا طفل عندي بيجيب اللوز بانتظام والاسره سيئه السمعه بالحمى الروماتيزميه، ابتدي البنسلين طويل المدى في الحال منعا لان تحصل مصيبه. الموضوع الثاني اللي هناخده النهارده ان شاء الله موضوع مهم جدا. اتفضل. الموضوع الثاني في محاضرة النهارده ان شاء الله الساعة كام؟ الموضوع الثاني موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. ينفع سؤال تحرير على فكرة يا بكالوريوس بيمتحنوا النهارده، بنشوف بقى الامتحان جالهم ايه عشان تطمئنوا يعني. هو الامتحان سهل جدا، انا شفته الصبح مع الدكتور عمر، امتحان بسيط جدا جدا جدا وفعلا راقي، امتحان راقي جدا يعني اللي ما يجاوبش الامتحان ده يبقى لا يستحق يتخرج من كل الطلبه. اسهل ما الطالب الافريج، يعني في دايما طالب افريج هو بتاع جيد، ده هو اسهل من طالب الجيد ان يجاوب. هتشوفوه دلوقتي جميل جدا جدا، طبعا ممنوع اتكلم فيه لحد ما الامتحان يخلص. بس الموبايلات دلوقتي بوظت الامتحانات خالص. احنا عندنا في الدكتوراه مصيبه الموبايلات دي. يوم الشفوي عندنا في الدكتوراه بنثبت سؤال الشفوي عشان نقارنهم كلهم. اول واحد بس بيمتحن. ناخد الموبايلات منهم ما ناخدش، يعني عملنا جميع المحاولات ان السؤال ما يتعرفش وفشل. ولذلك النهارده عندنا امتحان دكتوراه هيبتدي الساعه 12 ان شاء الله شفوي. اتفقنا على شيء، هما كام واحد داخلين امتحان؟ 14 ب 14 سؤال وفي ورقه في فازه تاني، كل واحد يخطف سؤال، يبقى هو اللي سال نفسه. طلع حظك وحش ماليش دعوه بيك. وال 14 سؤال تقريبا زي بعض، تقريبا يعني ايه؟ مستوى واحد تقريبا. انضف 1000 مره ما واحد ياخد الشانس ده اخر واحد بيخش قبل ما نساله. يا ابني طب استنى ما نسأل. نسأل سؤال لواحد حظه تعب، حظه تعيس. بتقول تاخد بروفيلاكتيك اوف روماتيك فيفر، خلاص وجاله سور ثروت. ده بقى يعني قليل البخت يعني فعلا يعني. اللي هيلاقي العض في الكرش او العض في كلب في المولد هياخد انتي بايوتكس عادية، مفيهاش مشكلة يعني. بيريكاردايتس موضوع مهم جدا، ينفع سؤال تحرير، ممكن يجي لكم سؤال تحرير السنة دي سنتكم يعني. أنا كل سنة بقول كده وما جاش، أنا جالنا إحنا في بكالوريوس بيريكاردايتس سنة 68 من سنتها ما جاش، بس كل سنه بقول كده بما انه ما جاش هيجي بقى. فانت هجيب كل نعرف كلمه الاول عن البريكار، نعرف الاول كلمه عن البريكار، سيبوا الاقلام كده اما نعرف يعني ايه بريكار. البريكار دي عضو من اعضاء الجسم غير معلوم الوظيفه، غير معلوم الوظيفه. ادي الهارت اهو، جوه صدرك خالص كده اهو. وبيريكارديوم مكون من طول لير. لير تعتبر الثيرد لير اوف ذا هارت. لزقه تماما في المايوكارد. اهي ده بيت دي لزقه. ده بارت اوف ذا مايوكارد. ما تقدرش تفصلها. وبارت بارايتال اهي. البارايتال از فيري تف ممبرين. فيري تف. اللي منكم بيشتري لحمه ويروح للجزار عشان الراجل سمعته ما تبقاش سيئه تلاقي لازم يرمي البريكار لان انت ما تعرفش حاجه انت دكتور عارف انما الانسان العادي هيشتري قلب خلاص لو خدوا البريكار ده يجي يقطعه من قطعه يجي يسويه ما يسويش فيري تف ممبرين اللي بره فظيع شنيع سبحان الله ما تقدرش لا سكينه تمشي بيه ولا عايز شنيور عشان تفتح هذا البريكار ممبرين فيري تاب بينه وبين الفيسرال بريكارديال مسافه بسيطه جدا جدا فيها سائل زي الزيت لازق كده يقال انه بيسهل الموفمنت اوف ذا هارت سبحان الله مفيش مكنه في الدنيا تقدر تشتغل 70 سنه من غير ما تبطل القلب بيشتغل 70 سنه من غير ما يسكت ولو سكت خلاص فهو ايه ده بيريحه هي وظيفه اخترعناها جدا حاجه عره لكن مش بطاله يقول لك ايه ميك ذا موفمنت اوف ذا هارت ايزي يا سلام يعني زي ما بيتا لكن اعتقادي والله اعلم ان البريكارديوم ده حمايه للقلب لماذا؟ اما تيجي تبص كده قلبك ده في الشارع قلبك في الشارع فعلا لان حواليه تو اورجن مفتوحين على الهواء اللنج من هنا واللنج دي فافرض حصل انفكشن اوف ذا لنج دي في وارد جدا جدا من اول برونكايتس وانت ماشي لحد النيمونيا عشان الهارت ما يبقاش انفولفد لازم نحط له زيت تف ممبرين البريكارديوم لازق تحت في الدايافراج وفوق اراوند ذا بيج بان البريكارديوم از ان سنسيف ستراكشر عضو ما بيحسش عضو مالوش احساس ما عدا الجزء السفلي منه ذا بارت الادهرنت ذا دايافراج اند ذا بارت اراوند ذا بيج بان الاورطه والطنطه دول اللي بيحسوا ولكن بقيه البريكارديوم ما بيحسش يبقى خدنا فكره عن البريكارديوم انت وتو لير لير لزقه في المايوكارديوم تماما لزقه يعني فارق ذا لير احنا عندنا الحاصل ثلاثة لير اندوكارديوم مايوكارديوم وبريكارديوم البريكارديوم ده الفيس وفارق فيري تاب ممبرين اراوند ذا هارت ماسك في الاناتومي في الميديا سباينال وفي فلويد بسيط بيخلي الموفمنت اوف ذا هارت ايزي ثم يمنع السبريد اوف ذا انفكشن فروم ذا لانج تو ذا هارت. ذا بريكارديوم از ان سنتر ستراكشر البارت السنتر الوحيد اللي فيه ذا بارت اراوند ذا بيج فيسلز الاوتر والبلمونر اند ذا بارت افرنت ذا دايت. بريكارديوم يعني ايه؟ يعني انفلاميشن اوف ذا بريكارديوم. يبقى بريكارديوم باي ديفينيشن ات از انفلاميشن اوف ذا بريكارديوم. عندنا أربع أنواع من البريكاردايت. عندنا أربع أنواع من البريكاردايت. أدي النوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع. عندنا أربع أنواع من البريكاردايت. النوع الأول اسمه أكيوت دراي. طب أكيوت ده إيتيولوجي؟ لا. طب دراي ده إيتيولوجي؟ لا. ده وصف. هذا وصف كلينيكي وهذا وصف باثولوجي. اتسمع اسمه. acute dry pericarditis. النوع الثاني pericarditis ولكن مع فلويد يبقى pericarditis with effusion. عيب لما اقول pericardial effusion. عيب جدا. ما تديش الايحاء السليم. الايحاء السليم انه التهاب. pericarditis وهذا الالتهاب مع فلويد يبقى pericarditis with effusion. النوع الثالث معاه فيبروزس عنيف في البريكارد. يعني بريكارد في الفرايت البريكارد يبقى اسمه كونستريكتيف بريكارد. كونستريكتيف بريكارد. النوع الثاني الرابع ليس بريكارد خالص. ليه؟ لان دي مودايناميك اللي مش قيمه كبيره. اما لزق اللي بره ده في الميديا سايد طب ايه؟ ما القلب شغال زي الفل. لان الفايبروزس اوتسايد اسمه ادهيز البريكاردايت، حصل ادهيز بين البريكارديوم وبين الميديافاين، طز ما فيش مشكله، يبقى ادهيز البريكاردايت. خلاص نيجي في الامتحان يقول لك انواع البريكاردايت، تقول له اكيوت رايت بريكاردايت، بريكاردايت ديفيوجن، مونستير بريكاردايت اند طز. يقول لك يعني ايه طز؟ تقول له ادهيز البريكاردايت از طز، لانه ايه؟ ادهيجن بين ذا بريكاردايت فروم ذا اوتر لاير. تقول لي طب ما هو زي الكونستريكتور، اقول له يخرب بيتك الكونستريكتور ده البريكاردايت نفسه فايبروز وراح لازق في قلبه، مسك في قلبه وراح قافل عليه، فده قصه ثانيه خالص خالص. اما نيجي في الاكيوت رايت بريكاردايتس هنتكلم على كام عنوان؟ اربع عناوين. العنوان الاول، العنوان الثاني، العنوان الثالث، العنوان الرابع. بالتحديد العنوان الاول وصف ذا ايتيولوجي. اسالك سؤال اقول لك هو الاكيوت رايت بريكاردايتس عرض ولا مرض؟ عرض ولا مرض؟ تقول لي لا عرض، ده مش مرض، ده عرض لاكثر من مرض. زي بالظبط عندنا حاجات كتيره جدا كده، النفراتيك سندروم ده مش مرض، ده واحد مورم عندي 12 مرض يخليه يورم. خلاص الهايبرتنشن مش مرض، عندي 26 مرض يعلو الضغط. الاكيوت رايت بريكاردايت ده مش مرض، عندي اكثر من مرض يعملوا اكيوت رايت بريكاردايت. مثال روماتيك فيفر، اظن دلوقتي خلاص واجب بقى نقول احنا واخدين الروماتيك فيفر. روماتيك فيفر از وان اوف ذا كوزز اوف اكيوت دراي بريكاردايت، ولكن هي جزء من الفانترايت، هي جزء من الفانترايت، يعني اتيز اكيوت دراي بريكاردايتس، ولكن المريض كاركترستيكالي عنده ايه؟ عنده بانكاردايتس، عنده مرض اخر، عندي مرض كامل اسمه ايه؟ اسمه روماتيك فيفر. يبقى الاكيوت دراي اول حاجه بريكاردايتس اتوقعها امتى؟ سن صغير. اكيوت دراي بريكاردايتس بين 5 و 15 از اولويز روماتيك، بين 5 و 15 سنه. اثنين يورينيك بريكاردايتس، هناخد برانش جميل جدا، اجمل برانش في امراض باطن الكلى، اجمل برانش في امراض باطن النفرولوجي. هناخد في مرض اسمه اكيوت رينال فيلير، وفي مرض اسمه كرونيك رينال فيلير، الفشل الكلوي الحاد والكشف الفشل دي تاني تسويبه في التوبه، الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن، الاثنين معاهم اكيوت دراي بريكاردايت. وات از ذا ميكانيزم؟ اجل يا جدع اجل لما ناخد النفرولوجي اقول لك ازاي اليورينيا الفشل الكلوي تاثر على البريكاردايت. هاو خلاص بعيدا عن اليوريا والكرياتينين ما لهمش علاقه، مش ان لما اليوريا تعلى تقوم تترصف في البريكارديوم بتاع البريكاردايت، غلط غلط تماما. هناخدها معك كده. يبقى السبب الثاني هو الاكيوت دراجر. ثلاثه المايوكارديال انفاركشن. تقول لي ازاي بقى؟ اقول لك المايوكارديال انفاركشن ده مرض خطير جدا. بص على الصوره، بص كويس. This is the muscle. This is the muscle. ده ما يقابل انفاركشن وده ما يقابل انفاركشن. شايف الفرق اللي بينهم؟ ده خد المصل كلها، ده خد جزء من المصل انسايد ذا كابيتال، ده هيعمل بيريكاردايتس، ده ما يعملش بيريكاردايتس. ليه؟ لان هنا الباثولوجي وصل لفين؟ للبيريكاردايتس. النكروزس وصل لحد البيريكاردايتس. اذا عندما اجد مايوكارديال انفاركشن وعنده اكيوت دراي بيريكاردايتس، تقسم بالله ان هذا المايوكارديال انفاركشن از ترانسميورال، خد كل المصر، بينما السب اندوكارديال انفاركشن ما يعملش بيريكاردايتس. لماذا؟ لان قدامه هيلثي مصر، قدام المصل اللي وصلت البيريكارديال مصل سليمه. له قيمة الأكيوت دراي بريكاردايتس لما يبقى الفاشل، له قيمة كبيرة جدا جدا جدا. واحد أنه ترانس ميورال، أنا بتعامل مع حالة صعبة. لما ألاقي واحد بريكاردايتس وإم أي، إم أي يعني مايوكارد انفاركشن، إم أي يعني مايوكارد انفاركشن، اما الاقي واحد معايا عنده ثلاث اربعات انا بتعامل مع مصيبه اللي هو فرانس ميورا واخد المصر كلها نمره اثنين مين شاطر يقول لنا بقى واحد مجرم واحد معفن واحد بلطجي واحد خريج سجون عايز واحد ناصح جدا بص يا ابني انت اهو انا وصلت للباثولوجي هنا صح يبقى هنا في باثولوجي الباثولوجي ده لو اديت اسيتو اجلا يتحول بيريكارديتس الى هيمو بيريكارديتس ويموت العيان اول ما تسمع بيريكارديتس على مريض انفاركت ممنوع لا هيبارين ولا ستريبتوكينيز ولا اي حاجه This contraindicate the use of antibiotics. لماذا؟ لأن هؤلاء المرضى بسرعة جدا يتحولوا إلى إيه؟ هيموبريكارديا والهيموبريكارديا قاتل. يبقى the presence of acute pericarditis ينفي استخدام الانتيكوأجلانت أو الثرومبوليتيك. الثرومبوليتيك ثيرابي ممنوع والانتيكوأجلانت ممنوع تقريبا. خلاص what are the etiology of acute renal pericarditis واحد رومات فيفا اثنين يوريميك بيريكاردايت ثلاثة نقف في يوريميك بيريكاردايت كلمة وفي الام اي كلمة زيادة اما خلص بس اسألي زي ما انت عايز ايه احسن تموتي لو فضلت كتمة سؤال يس يخرب بيك ما انا قاعد اقول اهو دلوقتي ده نكروزس الحته دي نكروز فيها بلاد فيها سيحان دم اساسا الدم كله دي كتله الدم دلوقتي الانفاركت ده كتله الدم فهيسيح على الفيريكاس ده لو ضعف نيجي نقف وقفه في اليورينك بيريكاردايتس ووقفه في الفيريكاردايتس ام اي وقفه اليورينك بيريكاردايتس سخيفه لماذا؟ انا اشتغلت كلى كام سنه وما عجبتنيش ليه؟ العين كلها بتموت ما احبش عين بيموت مش مزاجي كده هي الكلى دي فلوس حلوه قوي تخليك مليونير في سنتين عماره في المانيا وعماره على النيل تعمل اللي انت عايزه لكن الطب مش كده الطب اولا مزاج يعني تبقى سعيد بشغلك انا ما كنتش سعيد ليه ايامينا كان النفرولوجي مفيش ترانسبلانت ما كانش ده وكان القصر العيني كله خلي بالكم الكلمه اللي هقولها ما حدش يغمى عليه القصر العيني كله في مكنه غسيل واحده والمين للاكيوت بس للاكيوت رينال فيل اللي كان لا يوجد حاجه اسمها كرونيك يبقى فشل كلوي معناها ايه البساتين من الفشل الكلوي البساتين او الامام الشافعي فكان برانش مظلم كده دلوقتي خالص يعني فالاكيوت دراي بيريكاردايتس كانت علامه للبساتين وعلامه الامام الشافعي لماذا؟ يقول لك وات از ذا كاركتر اوف اكيوت اوف يورينيك بيريكاردايتس يقول لك اكيوت دراي بينلس تيرمينال كلمة تيرمينال دلوقتي نحط عليها دايرة حمراء نو لونجر اكسبتد ليه؟ دخلنا دايالسيس ودخلنا ترانسبلانت بقى في علاج لمرضى الفشل الكلوي انما لحد سنة 75 كان هذه الكلمة معمول بيها انه فينلس فعلا العين ما بتألمش ليه؟ الله اعلم جميع البيريكاردايتس يتألم ما عدا اليورين وانه تيرمينال اما تلاقي عيان جالك يورينك عليه بيريكاردايتس تقول لاهله خدوه روحه وكنا بنعمل كده من فاقد عنده بيريكاردايتس ياخدوه يروح يموت في بيته احسن وفعلا نعرف بعد كده انه قعد يومين ثلاثه ومات واضح؟ ادي الكلمه اتقالت في اليورينك رزله شويه انه ايه؟ بينلس دي رزله جدا لو انا ما بسمعش كويس عين ما بشجيش تمام؟ وكلمه هنقولها في الام ار احنا قلنا what is the value of the presence of pericarditis في ام اي؟ تو values واحد انه يعني ان هذا الترانسميورال اثنين انه كونترا انديكيت ايه؟ ده مش بس كده الحته اللي بتحصلت دي يا اخوانا وبابا انتيجينيك ولا لا؟ انتيجينيك ممكن يطلع لها انتي بوست صح؟ والالف من الانتي بودي رياكشن يحصل فين؟ في البريكارد، بس بعد 21 يوم. بس بعد 21 يوم. يبقى اما اسالك سؤال خبيث بقى اقول لك تعرف بريكاردايت ان هو بيعمل فرق؟ قول لي طبعا. اثنين immediate وليه؟ immediate يعني حاجتين، ان الانفارشن ترانسميورال وان انا ممنوع استخدم الانتي كوجن، وليه؟ due to antigen antibody reaction. what is the antigen that they damage the muscle؟ what is the antibody طالع من الجسم؟ where is the action؟ اين التفاعل؟ في ثلاث اماكن. واحد the pericardium يدينا pericarditis، اثنين في الفلورا يدينا فلوريزي، ثلاثة في اللنج يدينا نيموني. طب ما بقت حاجة حلوة اهو، اللي يقدر يلاقيه يبقى رائع ويحط اسمه عليه. اتشاف واتسرق من زمان الخواجة دريزلر، سرقه وقال دريزلر سندروم. ما هو؟ بيريكاردايت، لورز، نيموني، فيفر طبعا، في انتي بودي رياكشن من غير فيفر، وجود ريسبونس تو كورتيكوستيرويد طبعا، لان لما ادي كورتيزون كل حاجه هتختفي. يبقى وات از دريزلر سندروم؟ It is late type of pericarditis in myocardial infarction associated by pleurisy and pneumonia. It is associated with fever and gives a very good response to corticosteroids. فاهمين؟ فيبقى اما نيجي في الاكيوت دراي بيريكارديتس اول واحد روماتيك. شاركتريستيكالي ايه بقى؟ انه pericarditis. It is not pericarditis alone. It is pericarditis, myocarditis, endocarditis بتحصل من 5 ل 15 سنة associated مع other major or minor manifestation of rheumatism. لازم تكتب كده. اثنين urinary pericarditis. It is acute and dry, painless and terminal. The third terminal is no longer accepted due to the introduction of transplants and dialysis. ثلاثة myocardial infarction. كم نوع؟ تو تايب، immediate and late. الاميديت له قيمتين، القيمة الأولى أنه ترانسميورال، والقيمة الثانية أنه كونتر انديكيت ده يوسف أنسب أجرم. الليت ده مين؟ ده دريزلر سندروم. ده دريزلر سندروم. بريكاردايتس، لوريزي، نيموني، مع فيفر وجود ريسبونس تو كورتيكوستيرويد. الإيتيولوجي بتاعه إز أنتيجين أنتيبودي رياكشن. أنتيجين أنتيبودي رياكشن. What is the antigen؟ The damage to the muscle. والانتي بودي طالع من الجسم. هل فيها ناس اسباب اخرى تعمل بيريكارديتس؟ طبعا. اسباب نادره بقى، اللوكيميا لا يمنع ان يحصل ديبوزيشن اوف لوكيميك سيلز ان ذا بيريكارد، لا يمنع. طيب كانسر اني وير؟ بايه؟ الله اعلم، بس غالبا انتيجن انتي بودي رياكشن، غالبا. يعني هتلاقي واحد عنده كانسر ستومك وعنده بيريكاردايتس. طيب الفيروس يعني طب اشمعنى الفيروس ياخد الفلورا؟ اشمعنى الفيروس ياخد اللنج؟ هو البيريكارديوم على راسه ريكا، يبقى في اكيوت فيروس بيريكاردايتس. اللي هو ساعات نلاقي عيان عندهم بيريكاردايتس ما عندوش حاجه خالص. واحد سخن يجي لك عنده دور انفلونزا سابقا وابتدى يجي له كلينيكال بيشر اوف بيريكاردايتس ومش لاقي حاجه، بلاد يوريا نورمال، ما هوش روماتيك فيفر طبعا لانه سنه كبير، ما هوش مايوكارد انفكشن طبعا لان الاي تي جي نورمال والانزايمز نورمال، تلاقي ايه الاخر انت مزنوق ومحشور انك تشخصه ايه؟ فيرال بيريكاردايتس. هتعمل ايه؟ هل البكتيريا الاندوكاردايتس تعمل بيريكاردايتس؟ البكتيريا الاندوكاردايتس نادرة، نادرا جدا، يبقى ريرلي ان البكتيريا الانفرطاتي تعمل بيريكاردايت. هذا بثلاثة ميكانيزم. يبقى بيريكاردايت البكتيريا الانفرطاتي لها ثلاثة بوسيبيلتي. واحد وهو الكفر. هو ده اللي افكر فيه. ان يكون ون اوف ذا مايكرو ابسس فتح ان ذا بيريكاردايت. انا عندي احد الفصائل في البكتيريا الانفرطاتي في هنا اباتن صغيره جدا. مايكرو ابسيس بالميكروسكوب يتشاف، يكون واحد كف بيريكارديا كده وفتح، يعمل ايه؟ سيبتك بيريكارديا. سيبتك، احط الابره اطلع فص. واضح؟ ادي اول ميكانيزم. الميكانيزم الثاني ان البكتيريا الاندوكاردايتس بتبوظ الكلى. قايلينها المره اللي فاتت. بتدور كده بقى العيان يوريمك واليورينيا تعمل بيريكاردايت، يبقى يوريمك بيريكاردايت بوسيبل. الاحتمال الثالث والنادر جدا جدا جدا ان يكون اسوشيتد روماتيك ذا كومباينيشن اوف باكتيريا اندوكاردايت اند روماتيك فيفر از فيري فيري فيري رير اسوشيشن، فيري رير اسوشيشن، نادره جدا جدا جدا. انا في عمري كله انا دلوقتي بقالي 38 سنه بشتغل في الطب، شفت حاله واحده الاثنين مع بعض وشخصناها كده وسافر امريكا وفعلا طلعت كده، كان ابن استاذ في الكليه اللي ضاي، لان كومباينيشن سيريا. تخيل واحد عنده روماتيك هارت جاله باكتيريا اندوكاردايتس وجاله اكتيفيتي في نفس الوقت، فده من الاسباب اللي تعمل ايه بيريكاردايتس. يبقى الاكيوت دراي بيريكاردايتس هنقول فيه كام عنوان؟ اربعه. العنوان الاول الايتيولوجي، وات از الايتيولوجي؟ روماتيك فيفر، مايوكارديال انفاركشن، يورينيا، فايرال، لوكيميا، كانسر، بكتيريا اندوكاردايتس، اي حاجه في الدنيا ممكن تعمل اكيوت دراي بيريكاردايتس. العنوان الثاني وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت دراي بيريكاردايتس؟ وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت دراي بيريكاردايتس؟ عندنا الكلينيكال بيكتشر عارفين حاجه اسمها سيمتوم وساينز، والساينز جنرال ولوكال اوسكالتيشن، واللوكال تو ديتكتيف تشامبر انلارجمنت، والاوسكالتيشن ساوند وميرمر واديشن. قصه طويله، هنختصر هذه القصه باي تو بوينت، اثنين ما لهمش تاني، تو بوينت بس. وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت دراي بيريكاردايتس؟ بين اند دراب بس. العين يشتكي من ايه؟ طبعا الطالب الناصح الذكي جدا يقول لك من اوريجينال ديزيز. الاوريجينال ديزيز ما تنسوش في الايثيولوجي كولاجين ديزورد، روماتويد ولوبس والخلق دي في الايثيولوجي. تقول لي الاوريجينال ديزيز موجود، واحد مايوكارد انفاركشن ازاي؟ يورينيا بقى هو هيشتكي من بيريكاردايت وننسى الاصل. فالاصل مهم جدا حتى في الروماتيك فيفر، ارثرايتس، كارديتس، مايوكارديال انفورس. فالبيريكاردايتس لابد ان يكون كلينيكال بيكتشر اوف ذا اوريجينال ديزيز. حتى الفيرال يبقى عنده فيفر قبلها وبيرشح ودور زي الانفلونزا ويجي له بعديها بيريكاردايتس فيرس، واضح؟ لكن عندنا المانيفستيشن اوف بيريكاردايتس الشخصيه اثنين لا ثالثه، بين اند دراب، واضح؟ بين اند دراب. اي عيان يشتكي من بين لابد ان يسال كم سؤال؟ طب ما بتذاكروش يخرب بيت، ست اسئله. اول حاجه طيب، ثم سايز ايه يا ابني؟ سايز ده بجراحه للبين. وات از سايز اوف ذا بين يعني ايه؟ كيلو يعني؟ جراحه دخلت في البطنه وعلي حسيب دخل في شريف والدنيا بقت مسخره. اول حاجه ذا سايز. طيب نيجي في البريكاردايت، وات از ذا سايز؟ بريكورديال بين. تقول لي ستوب، انا اول مره اسمع الاكسبريشن ده، يعني ايه بريكورديال؟ اقول لك ذا بريكورديال از ذا اريا اوف ذا تشيست وول ان فرونت اوف ذا هارت. منطقه الصدر التي امام القلب هي البريكورديال. يبقى وات از ذا بريكورديال من الاول؟ ذا بريكورديال از ذا اريا اوف ذا تشيست وول ان فرونت اوف ذا هارت. ذا بين از بريكورديال بين في المنطقه دي، يعني تلاقي عيان جاي حاطط ايده على قلبه فعلا. طب ده يفرق عن انجينا؟ ايوه يفرق. الانجينا ما يحطش ايده على قلبه، هنتكلم بعد كده في الانجينا شكلها. نمره اثنين ذا ديوريشن اوف ذا بين، ات از كونتينوس بين، كونتينوس الم مستمر. بقى كتير قالوا له بقى ثلاث ايام. يعني ثلاث ايام بيروحوا يجي يقول لك لا ما بيروحش ايه؟ ده الم دائم ثلاث ايام. عمر الانجينا طبعا اي شيست بين يا اخوانا ايه اللي بيقلقنا؟ انجينا طبعا طبعا، بالذبحه الصدريه دي خطيره جدا. فدايما اول ما واحد يقول الم في صدري تخلي فوقك مين؟ الاندرايتنج والسرقه ده اتيز بريكورديال تيم اول حاجه. نمره 2 اتيز كونتينوس تيم مستمر. نمره 3 ذا بين. هنا بقى اللخبطه. انا عارف الدايفرام البريكارد اللي حته الدايفرام والدايفرام سبلايد باي ذا فرينك والفرينك بيسمع لي في كتفي يبقى ذا بين مي راديت ذا ليفت شولدر. يا دي المصيبه يا ريته ما عمل كده. لماذا؟ لان البين بتاع الانجينا بيراديت فين؟ ذا ليفت شولدر. فدي وجه شبه وليس خلاف. ما تتوبش يا جحش. خلاص وجه شبه وليس خلاف. يبقى راديت ذا شولدر. وات ايفوك؟ لا شيء. لا شيء ايفوك خالص. يعني الانجينا لما امشي امد كده شويه الاقي صدري وجعت. لا. قاعد موجوع، ماشي موجوع، طالع السلم موجوع، نايم موجوع، يبقى ألم مستمر. It is not evoked by something. طب what relief؟ الريليف is the compression. لما تضغط على صدرك بتقلل الفريكشن between the parietal and the visceral pericardia يوم البين يقل شويه. واحنا قلنا في البوزيشن اوف بيشنت ان بيت في صفحه صفر. لو تفتكروا في الاول خالص اقول لك هتخش القاعه تلاقي عيان قاعد بالمقلوب منزل رجليه على السرير وحاطط مخده على السرير وضاغط على صدره زياده شويه. هذه الضغطه تريليف ذا بين. يبقى العند عنده ايه؟ اكيوت دراي بيريكاردايت. نادرا جدا يا اخوانا نادرا جدا ان اجد اكيوت دراي بيريكاردايت وذاوت اكيوت دراي فلوريدي. بص على الايتيولوجي. روماتيك فيفر تعمل فلوريدي. فيروس يعمل فلوريدا، يورين تعمل فلوريدا، لوكيميا تعمل فلوريدا، معظم الايتيولوجي. اذا الفلورو بيريكاردايتس مرض كومن. نادر لما الاقي عنده بيريكاردايتس تفتش فيها في الفلورو تلاقي فلورو انفليت. طيب هتيجي تسال عيان الوجع بيزيد بايه؟ يقول لك لما اخد نفس يزيد الوجع. خلي بالك اللي زاد از نوت ذا بيريكارديال بين ولكنه الفلوريدي هو اللي زاد. يبقى if the condition is associated by fluoridy the pain may be exaggerated by deep inspiration وهو the pain of what? The pain of fluoridy and not the pain of the pericardium. The site خلصنا منه. The duration خلصنا منه. The radiation خلصنا منه. What evoke خلصنا منها. What relief خلصنا منها. فاضل مين؟ The character of the pain it is usually stitching pain. حاجه بتقطع جوه. يقول لك الكلمه اللي دايما اسمعها ما اعرفش جت منين طبعا يعني الحمد لله ان ما عندكوش بيريكاردايت لانه الم فظيع يعني. انما لو جالك معظم المرضى يقول لك كان كلب بيعضني جوه بدل بيعضني بره. يعني الكلب يعضك بره انت جربتها لكن على الكلب يعضك من جوه دي نادره شويه. فيقول لك كان كلب بينهش في صدري من جوه. ده الاكسبريشن اللي بنسمعه كتير جدا جدا جدا المرضى ويبدو انه سليم. واضح؟ يبقى ده كاركتر اوف ذا بين خلاص. يبقى وات از ذا كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت رابيريكاردايتس نقطتين ده تاني بقى. واحد خلصناه. خلاص؟ رب وات از رب؟ نسيب الالم نسيب الاقلام. هسمعكم رب كلكم النهارده. كل النهارده هيسمع رب. فعلا تصبر شويه. اول كاركتر في الراب يقول لك ات از سوبرفيشال ساوند. يقول لي انا اول مره في حياتي اسمع على صوت انه سوبرفيشال. انا اعلم السوبرفيشال فاشيه انما ما اعرفش سوبرفيشال ساوند ده يعني ايه سوبرفيشال ساوند. اقول لك طيب تخيل معايا في هنا ستاره كحلي تقيله جدا ما اشوفش اللي ورايا وواحد ورا الستاره دغري وانا واقف كده بيتكلم. ما تقدرش تقول الصوت ده قريب لك؟ تقدر ولا لا؟ غير واحد بعيد ما انا مش شايفه برضه. ده الميرمر وده الرب. الرب تحط السماعه كان الصوت في السماعه. كان الصوت جوه السماعه مش جاي لك من جوه. شخشخ شخشخ. كلكم هتسمعوا رب النهارده. هقول لك ازاي بتصوت مش فاكر. انا جاي ادلعك النهارده. خلاص؟ دي سوبرفيشال ساوند. يعني ايه؟ يعني هذا الصوت سطحي جدا مش صوت عميق. يفرقنا عن ايه بقى؟ ما هو كل القصة لا يكون ميرمر. انا الشهر اللي فات كان مش عارف مين خد سماعتي يسمع بيها. المهم اتزنقت وانا رايح اشوف عيال لقيت عندهم سماعة. كلنا 72 مليون دكتور، مفيش بيت دلوقتي مش هتلاقي فيه جهاز ضغط وسماعة، والله العظيم جميع البيوت دلوقتي. يعني انت تروح مالطا كده خرزان عندكم سماعة؟ طبعا عندنا حاجة يا دكتور، ده انت لو عايز معمل اعمل لك معمل يعني. والصيدلي بقى يعمل اي سي جي دلوقتي، صيدلة بقى يعملوا اي سي جي، لسه الفجر بقى بيقروه كمان، يعني زي الفجر بقى مش بس يعمل لك رسم قلب ويقراهولك، بص الفجر الاكبر بقى يديك علاج نحن وبيتعبك. المهم فرحت اشوف عيان مش بسماعه، فحطيت السماعه لو تدري العيان، سمعت صوت عمري ما سمعته قبل كده في حياتي، يا نهار اسود بعد العمر ده كله مش عارف اسقط وعلى طريقه الكلام ده وجعش وحلوف وبتاع. حط السماعه كويس وابص للناس، ما فيش حد بيتكلم في الاوضه، اقول لا ده صوت جاي من واحد بيتكلم في الاوضه. طب اشخصه ايه يا ربي؟ بيريكاردايتس؟ مش ده ميرمر برضه؟ مش ميرمر خالص، ده انا عديت ال 60 يا اخوانا، يا نهار اسود مش عارف اقول بقى حاجه بقى بعرف بقى. ربنا ستر، ما هو الستر ده مهم جدا. بشيل السماعه الصوت استمر، ببص فيها لقيت ناموسه قاعده تترفس، ناموسه بترفس انت عارف اللي بتزن في ودنك دي. انا سماعه راب النهارده كله فاتيت سوبرفيشال ساوند، فعلا زي صوت الراب زي صوت ناموسه في السماعه بالظبط كما لو كان. طب انت بقى عايز تطلع راب، عندنا طالب مزعج جدا، في طلبه مزعجين جدا، يا بيه ما سمعناش في ريكاردو. طب يا ابني هو ده مخزن، هنجيب لك منه واحد رب، دينا اثنين دايستوليك وواحد سيستوليك واثنين رب وربع بالفرمه، ما ينفعش يعني. اصبر يا ابني هتظهر رب، الايام بتعدي، هو لهم 60 يوم عندنا كان زمان يعني. يا بيه ما سمعناش رب، حضر على عيني يوم السبت يوم الثلاث رب يا ابني حق ده خلاص، فاضل يوم في الترم لقيته بيعيط بقى، انا هخلص ترم امراض بطن وما اسمعش رب، اعمل ايه يا حسامي؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ قلت تعالى يا ابني ده عندنا حاله رائعه، معاك سماعه؟ قال لي اه. قلت له فيها الدايفرام؟ قال لي اه. قلت له تعالى، جبت راجل مشعر عنده شعر على كده وحكيت السماعه شويه كده، سمعت قال لي يا سلام ايه ده كابوس كلكم هتسمعوا رب النهارده، تروح على صدر اي حد من قرايبك علي شعر، حرك السماعه حركه خفيفه جدا، دي تيبيكال رب، هذا هو اتيت سوبرفيشال ساوند، يعني ايه؟ سمعه سطحي، سمعه عادي. ليزر، ليزر يعني ايه؟ يعني جلدي. يعني ايه جلدي؟ زمان كانت الناس محترمه، زمان ولا زلت طبعا انتوا بس اللي محترمين، لكن الباقي ايه؟ ما بقاش حد محترم اللي يعني. فكان زمان الراجل يلبس جزمه نعلها جلد، نعلها جلد مش كاوتش، دلوقتي كله كاوتش لان الجلد غالي جدا. انا ابويا الله يرحمه كنت اعرف انه جه البيت من صوت الجزمه، صوت الجزمه الجلد فيري كاركترستيك، دي هذا زي الرب بالظبط، زي الرب بالظبط، اتي سوبرفيشال ليفري ساوند، اتي سوبرفيشال ليفري ساوند، نوت ريليتد تو ذا كاردياك سايكل، not related to the cardiac cycle. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اقول لك الربو والميرمر تقول لي لا شتان، الميرمر له تايمنج، ميد دايستوليك بري سيستوليك تايمنج مظبوط، ايجكشن سيستوليك تايمنج، بان سيستوليك تايمنج، انما ده لا، ده مره الاحتكاك كده ومديني صوت طويل جدا ومره كده بس، فمره يطلع طويل ومره يطلع قصير depending on the friction of the pericardium and the two layers. ومن هنا كان للبريكارديتس ثلاثه كومبوننت، ثلاثه، السيستول قد يظهر اثناءه فقط، الدايستول قد يظهر اثناءه فقط، طب والثالث اتريال سيستول، يبقى عندي اتريال سيستول كومبوننت هيستوريك كومبوننت اند بايستوريك. طبعا ما اقولش اتريال واقول هيستوريك يبقى قصدي فينتريك، يبقى عندي سيستوليك انتريكولار ودايستوليك انتريكولار واتريال سيستول ممكن يدي صوت وهو بايه بينقص. يبقى ليه ثلاثه كومبوننت البريكارديا خلاص. اتي سوبرفيشال ليفل ساوند نوت ريليتد تو ذا كارديك ساوند. تعالى بقى نرجع للستاره تاني اهي اللي واقف هنا بيتكلم. لو عملت كده اسمعه احسن ولا لا؟ طب واللي واقف اخر الدنيا لو عملت الحركه دي ما تفرقش صح؟ الميرمر لما اضغط بالسماعه زياده ما تفرقش لان الصوت جاي من جوه. لكن الرب ما فيريس بافيش لو ضغطت بالسماعه زياده شويه تسمعه احسن. This sound is increased by pressure by the cisco. يعني what is pericardial rub? It is insufficient. Level sound not related to the cardiac cycle and increased by pressure by the cisco. هذا هو الكلينيكال بيكشر اوف اكيوت دراي بيريكارديتس. وهذا هو العنوان الثاني. العنوان الاول وات ذا اكيوت خلص. العنوان الثاني وات ذا كلينيكال بيكشر خلص. بين اند راب البين السته قلناها والراب صفاته الاربعه قلناها. وات ار ذا انفستيجيشن. واحد ناصح جدا وذكي جدا يقول لي وات ذا ايم اوف ذا انفستيجيشن. وات ذا ايم؟ ما الهدف؟ الهدف دفع يبلو ولا هناك هدف اخر مهم جدا؟ الايم واحد تو بروف ذا كونديشن. جايز انت حمار، جايز انت حمار. اللي سامعه ده ميرما، اللي سامعه زود اراه. انا سامع ميرما، ما انا كل التشخيص مبني على ايه يا اخوانا؟ واحد عنده شويه الم في صدره بصوت سمعته. جايز الالم غلط، الالم بقى زايد وانا ما عرفتش خالص. جايز الصوت من غلط مش راح. يبقى اول حاجه في الانفستيجيشن تو بروف ذا كونديشن. اثنين تو سيرش فور ذا اتش. طب يا ترى البيريكاردايت دي من ايه؟ ايه المصيبه اللي عملتها؟ هل هو لوكيميا؟ هل هو فيروس؟ هل هو كانسر؟ هل هو روماتيك فيفر؟ هل هو مايوكاردايت انفاركشن؟ هل هو هل هو كل ده؟ واضح؟ يبقى وات ار ذا ايم اوف ذا انفستيجيشن؟ ايه الاهداف؟ الهدف الاول هعطيكم في الثلاثه. الهدف الاول تو بروف ذا كونديشن، اثبات حاله. عارف البوليس لما يجي بيعمل ايه؟ البوليس يثبت حاله. امسك هو كده، ما عليهوش حاجه بعد كده. طب الهدف الثاني وكيل النيابه بقى. تو سيف فور ذا اتش. واضح؟ كيف تثبت انه اكيوت درايفر هيباتايتس؟ اول حاجه اعمل اي تي جي. اعمل اي تي جي. واحد هيزعل جدا، حد انت هتسخن منه. تعالى. لا هيك. واحد هيعترض جدا. يعترض جدا جدا يعني، يقول اي سي جي؟ يا نهار اسود. انت راجل انت كنت انت سكران ولا ايه؟ اقول له ليه؟ يقول لي ده احنا بنتكلم على مين؟ بريكارديا. هو الاي سي جي بيطلع منين؟ ما يطلعش عادي بريكارديا اهو. هو ده اللي الاي سي جي. تغيرات الاي سي جي كلها منين؟ انما انا بتكلم على ايه؟ كيف يكون البريكارديا مع اي سي جي تشينج؟ ازاي؟ اقول لك مفيش حاله اكيوت دراي بريكارديتس الا والاوتر لاير اوف ذا ماسل از انفولد. It is pericardium microvascular. مفيش حاجه اسمها pericardium. خالص. It is pericardium microvascular. يبقى عندما تسال لماذا يوجد اي سي جي تشينج في البريكارديوم في البريكارديتس؟ قول له لان الانفولد اوف ذا مايكارديوم وارد جدا جدا مع الانفلاميشن اوف ذا بريكارديوم. طيب وهل الاي سي جي مريح ولا غير مريح؟ لا غير مريح تماما. This is the normal اي سي جي يا اخوان. ادي تي وادي ار وادي اس تي وادي تي. كبرتوا بقى وغوصتوا، هنبتدي نتكلم في الاي سي جي بجد بقى. دي ايه؟ ودي ايوه اس كومبلكس، وايه دي؟ ودي خلاص؟ كل اللعب على الاس تي وتي. كل لعب البريكارديا على الاس تي يعمل فيهم ايه؟ يرفع الاس تي فوق ويقلب السي بهذا المنظر. ادي بي وادي كيو ار اس ودي اس تي بصوا عالي ازاي ودي تي اي مقلوبه ونبتدي تاني خلاص يبقى ذا تشينج ار سامرايز ان ذا فورم واحد ريج اس تي انفيرتد هل يوجد كارثه هل يوجد كارثه هنا هل تعلموا ان الاي سي جي بيكتشر اوف مايوكارديال انفاركشن از ريز اس تي ان انفيرتد تي هل تعلموا كده عندما تعلم كده يغمى عليك ليه ده عين جاي فين ايا صدر الحقني يا دكتور اعمل لنا اي سي جي حاجه فتحيه عملت الاي سي جي حاجه فتحيه في ايه حاجه فتحيه في ريز اس تي وانفيرتد تي دغري هشخص ايه هو مش كده يبقى لابد ان تعلم ما الفرق بين الاي سي جي اوف انفارشن والاي سي جي اوف بيريكاردايت ما الفرق بين الاي سي جي اوف انفارشن والاي سي جي اوف بيريكاردايت الفرق في ثلاث نقط بص سهل ازاي بقى ده سهول الفرق في ثلاث نقط الكاركترستيك ويف اوف ذا انفارشن وتؤجل لما اشرحها اسمها باثولوجيكال كيو مش موجوده هنا ذا كاركترستيك ويف ان ذا انفارشن حاجه اسمها باثولوجيكال كيو غير موجوده في البيريكاردايت تقول لي طب في حالات انفارشن ما فيهاش اقول لك اه ما فيهاش فلا زلنا المصيبه موجوده لان ممكن انفارشن من غير باثولوجيكال كيو انما لو اتوجدت نمدك يا رب نمره اثنين الاس تي دي عاليه لكن عامله كده والاس تي بتاعت انفارشن عاليه لكن عامله كده عكسها تعال نرسم واحد انفارشن ادي بي اهي وادي كيو ار اس بص بقى بدات من الاس تي بص عامل ازاي وقلبت تي بص دي لما تشوفها تلصق لما تشوف اس تي دي تلصق لان ده معناها ان عندها وحش جدا بينما الاس تي دي حله لكن دي حله مقلوبه واضح يبقى دي كوب بتاع الانفارشن كوب اقوى يعني لها تقعر عالي بينما دي كونفكس فما تخوفش يعني نمره ثلاثه احنا قلنا ثلاث فروق فقط نمره ثلاثه يا ترى في واحد عنده حاجه انفارشن اوف ذا هول ماسل ذا ماسل اوف ذا هارت الانفارشن تمام تمام لو اثبتت له تو كورونري يخلص خلاص يبقى 100% الانفارشن التشنجز بتاعته في بعض اللي في بعضها لكن الباقي نورمال لكن البيريكاردايتس واخد البيريكارديوم كله في كل اللي يبقى ايه ده تشنج ار ان ذا هول ليف ذا بيريكاردايتس if it is selected to some lead اصبحت بتكلم في الفاشل ثلاث فروق تاني يبقى ايه اول انفستيجيشن نعملها للبيريكاردايتس الاكيوت دراي اي سي جي ليه في اي سي جي تشينج لان الايه لانها بيريكارد ما يضغطش في معظم الحالات طيب وات ار ذا اي سي جي اثنين ريس اس تي اند انفيرتد ذا مين ديفرنس بين ذا اي سي جي بيكسر بيريكاردايتس اند نيوترال انفاشن ثلاثه واحد The absence of pathological QA, the type of the upward convexity of the ST, and the lead involved. In infarction, it is some lead. Layin. But in pericarditis, the changes appear in most of the leads. Fahmeen. Tani investigation amelha is the X-ray. Wal X-ray normal side ha. نورمال سايز هارت ثالث انفستيجيشن اعملها ايكو كارديوجرافي والايكو بوسيبل خلي بالك من الكلمه بوسيبل يطلع ان المايوكارديوم سلايتلي ثيك المايوكارديوم اتخن شويه من النور عايزه واحد بيصور طرزان طرزان نروح نبعت الاغراف الى الغابه تعالى طرزان لو سمحت عندنا حاله اكيد ضرب تجاري اعمل لنا ايكو يقول لك اه ده السيكنس مش 2 مللي ده 2 مللي ونص واضح فما فيش تشنجز قوي في الايكو ولا اللي يقول لي وات ذا فاليو اوف ذا ايكو ان اكيوت دراي بيريكارديتس اديله 10 20 جنيه. ده ايام حقيقة هياخد 20 جنيه. قومي عشان زمانك يسمعك. خلاص عليك. خلاص عليك. ايه دي لسه بدري. نتيجة بتاعها قالت ايه؟ الدنيا اصوشيت البدله دي. خلاص؟ ايه محاجات؟ اذا اشخص ايه؟ اشخص مالك اكتيفيتي. فلو انت عايز مالك فلوس جراج قديم وعنده شركه بس تكون اكتيفيتي. خلاص؟ ولا كانت مش شايف حاجه. اثنين. خلاص كده؟ بتاع. يروح. يعني. الايكو بيجيب المصر. الايكو ده دايناميك. يكون المصر بتتحرك كده قدام عينيه. تلاقي المصر كلها بتعمل كده معايا حته. ما بتتحركش. ده البصر. ثلاثة. كورونا. كورونا اللي صورنا الايكو. دي لسه جديد عليا. فامريكا اما يحب يهزق واحد ما عندهمش بقى لا جحش ولا حلوف ولا الحاجات بتاعتنا الحلوه دي. نحب يهزقك جدا وتمر وبتهدل في المرور يقول لك ذيس از نوت ماي نوت. ومعروف ان هو استاذ. ما دام مش عارف تبقى انت بتقبل. مش ان انت جبت حاجه جديده. يقول لك ذيس نوت ماي نوت. انتهى. يعني انت ثاني يوم ما تجيش. واضح ممنوع هناك التهبير. كثر الكيلوميجري بتاعته ده مش موجود خالص. ثلاثة لا فايدة من الايكو. والديتكت ذا اماونت اوف فلويد. الراجل ده جاي بريكاردايتس وداخل على ايه؟ على افيوجن. ده مهم جدا. أربعة لو كان هذا بريكاردايتس مع كالسيفيكيشن يتقال. الايكو يعرف يجيب الكالسيفيكيشن بسهولة شديدة. أو ما شخص ايه وانا مغمض تي بي. يقول لك ده التي بي هو اللي بيجيب الكالسيفيكيشن. يبقى ده قديم. ده راجل قديم. يبقى الايكو له فوائد عديده في الافيكاردايتس. اول حاجه سيكلس اوف افيكارديا. اثنين ديتكشن اوف فالجولار ليجن القديم. ثلاثه ديتكشن اوف ذا ابنورمال موفمنت اوف ذا ماسل اي مايوكارد انفكشن. اربعه ديتكشن اوف كالسيفيكيشن ان ذا مايوكارد. واضح؟ دي حاجات تفيدني جدا جدا في التشخيص. يبقى عملنا اي سي جي وعملنا اكس راي وعملنا ايكو اللي حلتنا. Other investigation is to search for the issue. That is our anti-serotonin motif. Blood picture عشان leukemia. Blood urea وكرياتينين عشان اشخص يوريميا. Rheumatoid factor عشان اشخص lupus. اي حاجة. الهدف هو الايه؟ Searching for the issue. واضح؟ Treatment. العنوان الرابع والاخير. العنوان الرابع والاخير. تريتمنت. اظن هيبقى سهل جدا التريتمنت. واحد يمص الليفيزا فين؟ اثنين يمص تريد الجرس. يبقى هنضيع الفين. ايه البيست دراج نضيع بيه الفين هنا؟ اندوميثاسين. اندوميثاسين. الاندوميثاسين هو في السوق اسمه اندوسيد. ذا بيست السابوزيتوري لا حقن ولا كبسولات. سابوزيتوري لبوسه كل 12 ساعه الالم بيروح تماما. مش عايز اقول لكم انيل من كده. مش عايز اقول لكم عقدته ان الرب بيروح كمان. يعني هو انتي انفلاماتوري حقيقي. ففعلا بيقلل الرب وفي ابحاث كتير جدا على الاندوميثاسين والبريكاردايتس بيضيع الفين. ما تسمعيش يا جحش. ضيع الفير وبيضيع الرب كمان. انت الرب طبعا عليه على استفهام. انت مالكش دعوه بالرب. انت الفير راح لان انا بعد كده هعالج ايه؟ هعالج الاتيولوجي وهو اهم حاجه. كان في واحد راح الاجزخانه يقول له لو سمحت عايز معجون سنان. فجاب له انبوبه صوت كده. قال له ايه ده؟ قال له اصل دي اجزخانه البركه. فدي معجون سنان. قال له طيب اديني بايروثول. جاب له ابو قد كده. ايه يا عم؟ قال له دي اجرمه البركه. الراجل جري قال له تعالى الطلب الثالث ايه؟ قال له البوس مش عايزه بقى. فالانه ميثاسين ذا بيست سابوزيتوري، ذا بيست ذا سابوزيتوري، تديله لبوسه كل 12 ساعه وليست من خمس البركه عشان ايه؟ ما يتعبش. بيريكاردايتس وذ افيوجن، اظن لو جالك سؤال اكيد ده بيريكاردايتس تاخد فول مارك. اربع نقط هتتكلم فيهم، واحد افيوجن سهل جدا، اثنين كلينيكال بيكس من اسهل ما يمكن، ثلاثة انفستيجيشن هايفة جدا، أهم حاجة تقف عن الاي سي جي. تقول لي الاي سي جي مصيبين ديفرنشيتد فروم ام ار، مهم جدا، بايظ ثلاث نقط ولا نقط. أربعة تريتمنت، أنت هي مضرة في الامتحان تقول تريتمنت زي كيوز خالص، لما أقول اكزامبل بندي كورتيكوسترويد في الروماتيك فيفر واللوبس وبتدي كيمو ثيرابي في اللوكيميا، حاجات هايفة جدا وبدرس كلام فاضي جدا، واضح؟ بيريكاردايتس ويز افيوجن. يسيبوا بقى الاقلام لان ده فيه كلام بقى. هنتكلم بقى. هنقول وقت الدايكتوز ده اول ايه؟ ده هيمو داينامكس، ده اللي هتزيد الوحيد. هيمو داينامكس. كلينيكال بيكس. انفستيجيشن. تريت. ادي البيريكارديتس فيوجن خمس عناوين. العنوان الاول وقت الاتيولوجي سهل جدا جدا، الهيمو دايناميكس هنفهمها سوا دلوقتي. يا بتوس حلو دي نامت على كتفها يعني مش بس على التاج ده. كلينيكال بيكتشر مهمه جدا لان ده قاتل، مرض قاتل. انفستيجيشن هامه جدا لازم تعملها بسرعه جدا جدا، ثم التريتمنت اخر حاجه. اتيولوجي What is the etiology of، مش هنقول كلمة pericardial effusion دي خالص، عيب لما نقول pericardial effusion. هو الموضوع ايه؟ pericarditis، ولكنه عمل ايه؟ عمل فلوس من الفريق. يبقى 100% the etiology depends upon the nature of the fluid. 100% ده انا عندي اربع محاليل كل محلول باثنين etiology ولا ثلاثة، بقى etiology فظيع جدا. فمثلا قد يكون المحلول اللي جوه ترانسوديت خلاص بيريكاردايتس ويز افيوجن اند ذا فلويد از ترانسوديت. ترانسوديت يعني ايه؟ يعني ميه. يعني ايه ميه؟ يعني سبيسيفيك جرافيتي واصل، يعني كلز ما فيش، يعني بروتينات ما فيش. يبقى لو بروتين لو سيل كاونت لو سبيسيفيك جرافيتي، اصبحت بتكلم في مين؟ في ميه اسمها ايه؟ ترانسوديت. اي حاجه تعمل إديمة تعمل بيريكاردايتس ديفيوجن نوعها ترانسوديت. مثال نفروتك سندروم جاب، هارت فيلير جاب، ليفر سيروز جاب، هايبروتينيا اي فرق وليكن نيوتريشن جاب. يبقى اول باكوز اللي تعمل انا فرقه، يعني ايه انا فرقه؟ يعني جنرالايز إديمة تعمل بيريكاردايتس وديفيوجن. طب ونوع الفلويد ايه يا اخوانا؟ هو ترانسيدنت. ما صفات الترانسيدنت؟ انا قلت ثلاث كلمات، الكثافه النوعيه السبيسيفيك جرافيتي لو، البروتينات فيري لو، السيل كاونت فيري لو، ميه ترشيح رشحت ميه. يبقى ده النوع الاول ديبند ابون ذا نيتشر اوف ذا فلويد. اول فلويد خدناه مين؟ ترانسيدنت. نمره اثنين اكيد هيبقى اكسيدنت، علي الثلاثة اللي قلتهم. سبيسيفيك جرافيتي هاي، سيل كاونت هاي، ويا اما لينفوسايت يا اما نيوتروفيل سيلز بجد بيحققوا حقيقي، اند بروتين كونتنت عالي. هنا هنقف وقت بقى. تقول لي عايز ايه يعني؟ ايه عايز؟ يعني كلمة كده قولها وخلاص؟ أقول لك لا، دي كلمة بتتقال ووراها مصيبة. اللي يقول هذه المصيبة ياخد 100 جنيه. 100 جنيه اللي يعني. أي كلام في الليمون. وجايز البرتقال. هو قال كلمة عايز ياخد ال 100 جنيه بقى قال لك أديجن، الله أكبر. ظهر الحق. يا إخوانا كمية البروتينات اللي في أي فلويد أفايت او فلورا ديفيوجن او بيريكارديال ديفيوجن تعترض اساسا على بلازما بروتين، صح ولا لا؟ افرض واحد الالبيومين او البروتينات في البريكارديوم جرام، اقول لك مش عالي قوي، اقول لك لا ده انت حيوان، ده في البلازما 2 جرام، ده في انت بتتكلم على البلازما 6 فيبقى واحد واحد. طب اذا كانت البلازما 2 يبقى 50% منها، يبقى الاماونت بروتين ديبيند ابون. مين شاطر يقول الكلمه؟ حلو، مين شاطر يقول الكلمه؟ ها ده جريديان، ده جريديان في البروتينات، الجريديان بين البلازما وبين الافايز. يعني في واحد يحط لك عين الافايز يقول لك ده ترانسفيرين، تقول له ازاي بقى؟ يقول لك اصل بروتين جرام، تقول له يا حيوان قست البلازما بروتين يا حيوان، يقول لك لا ما تقولش، تقول له ما تقولش الرقم ده خالص. فعلا قد يكون الرقم ده واطي فعلا، ولكن قد يكون عالي جدا اذا ما قورن بالبلازما بروتين. واضح؟ يبقى الاكسودين بنشخصه بثلاث حاجات، واحد سيل كاونت، اثنين سبيسيفيك جرافيك، ثلاثه ده بروتين ان كومباريزون تو ذا بلازما بروتين. طب الاكسودين ايه اللي يعمله؟ حاجات عديده جدا جدا مثل التي بي رقم واحد. التي بي دلوقتي لان جراحه القلب والصدر انتشرت جدا في مصر فاصبحنا نشوفه كتير جدا دلوقتي. انفكشن افتر كارديك فيرش، تلاقي البريكارديوم مليان اكسوديت، انفكشن افتر كارديك فيرش، خلاص؟ يبقى الاكسوديت اساسا زمان كان تي بي، دلوقتي تي بي وخلاف اي انفكشن. وقد يكون المحلول اللي في البريكارديوم بلاد حقيقي، دم بكل مكوناته. متى؟ اذا القلب فتح. فتح يعني ايه؟ واحده جميله جدا، واحده رائعه، قالت رابشر خالص. خلي بالك ده رابشر خالص، هناخد عينه بعد المعمل. هذا طبعا واحد سكري، يعني واحد جاي بالليل من الغرزه في رابشر هارت، بس ده العام يموت اون ذا سبوت. One of the causes of sudden death. لكن لما تقول لي leaking aortic aneurysm احترم، تقول لي عنده aortic aneurysm وبيليك في البريكارد وعامل دم في البريكارد، ماشي. وقد يكون السائل blood دم لكن مش دم، مثل الاكيوت لوكيميا. الاكيوت لوكيميا سائل دم، يعني هو اساسا كان محلول عادي لكن تدمم. وقد يكون المحلول اللي جوه فص، بس حقيقي جاء من اي حته، بوست اوبرا سيرجري، تروما، حادثه عربيه، اوستيومايلايتس اوف ذا ريب وفتح على البريكارديوم. وقد يكون السائل اللي جوه كايل اوف ستراكشر اوف ذا ثلاث الدارك ابوف ذا. انا قلت كام سائل؟ اكسودين وترانسودين وبلاد وكايل وفاس، وكل واحد له كاركتر، وكل واحد له اتيولوجي. يبقى واطي ازاي؟ اتيولوجي اوف بيريكاردايتس فيوجن، هارت فيلير ماشي، نفروتك ماشي، ليفر سيروزس ماشي، هايبرتريميا ماشي، تيوبركلوزس ماشي، انفكشن بوست اوبرتيف ماشي، اوبستراكشن اوف ذا دكت ماشي، لوكيميا ماشي، ليكنج اوف انوريزم ماشي. بس كل واحده من دول مديه كاركتر لفلويد مختلف. مره كان ميه، مره كان صديد بدري، صديد وقري، بلادي كاي، كل السوائل دي وارده جدا جدا في البريكاردايت. هذا هو العنوان الاول، وهو وات از ايتيولوجي. يبقى لما تسال تقول له ذا ايتيولوجي ديبيند ابون ذا نيشر اوف ذا فلويد. والنيشر اوف فلويد سته، عندنا ست محاليل، اكسوديت وترانسديت وبلاد وبلادي وكايلو فاست. وفي الهيموداينامكس سيبوا الإلام، سيبوا الأقلام، نفهم الهيموداينامكس أوف بيريكاردايتس. هذا هو على بعض رايت وليفت، ماليش دعوه بيه. هذا هو الهارت، سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا بتاعه رايت اتريوم ورايت اتريوم يخش على الهيموداينامكس. هذا هو البيريكاردايتس اهو. ماليتو مايو اهو، تمام؟ المية هتضغط على ايه؟ على اضعف حتة. هتضغط على اضعف حتة. كان يعتقد ثم تعدى. كان يعتقد ثم تعدى. كان يعتقد انها تضغط على السفير والانفيريور بريشر. يبقى السفير مجابه البريشر جراله ايه؟ عالي جدا. لان الدم جاي ما بيخشش القلب. خلاص؟ والانفيريور بريشر البريشر اخباره ايه؟ عالي جدا لان الدم جاي ايه؟ كان يعتقد هذا. مثلا بهذا المفهوم مفروض الرايت اتريال بريشر يبقى عالي ولا واطي؟ واطي. ما دخلش جدا؟ لقوا انه عالي. لما اخترع الاخبار قال لا احنا كنا نبقى بهاي. ازاي هو بيقفل هنا وهنا وده عالي؟ فاتضح ان مش دي اضعف حته. اتضح ان مش دي اضعف حته. يبقى دول نرجع تاني الكلام افتح يا جدع اهو. فتحنا السفير دي وكده. ادي السفير من دول اللي اتقفل. لكن اللي اتقفل ده اكريو بالبريترال رينج. الوصله اللي بين الاكريو والبريترال هي اللي اتقفل. وبالتالي الرايت سنتر يبقى ايه؟ عالي جدا وده عالي جدا وده عالي جدا ما فرقتش بقى. فرقت معانا بس الاتريال فاشل. لكن ده ايه؟ مفيش دم داخلي لان انا قافل على ايه؟ على الرينج. اي اي كاني عامل ايه؟ مين شاطر يقول لنا؟ برافو عليك برافو عليك. كاني عامل مايتر ستينوزس وتراكات ستينوزس. انا قافل عليهم. كاني عامل مايترا انتراكات. مين الاضعف؟ الجهه اليمين ولا الجهه الشمال؟ يمين. يبقى الاساس قفل في التركات. لكن المايترا ما تاثرش قوي. واضح؟ يبقى الهيمو دايناميك هناك بريشر اوفر ذا ويك بوينت ان ذا هارت ويتش از ذا اتريو بالبريكر رينج سيميوليتنج مايترا اند تراكات ستنوزس. افكشن اوف ذا رايت سايد از مور مور مور عن الليفت سايد. ذا افكشن اوف ذا رايت سايد از مور ذان ذا ليفت سايد. يبقى الاساس عندي هاي كيبل بريشر سواء سبير بنكاب او سبير بنكاب. سبير بنكاب ده بريشر فيري هاي. ده سبير بنكاب ده بريشر فيري هاي. ده رايت اتر بريشر فيري هاي. اند سم كيسز شوز هاي بس اتر بريشر. بعضهم مش كل الحالات. لماذا؟ لان الناحيه الشمال جنب ما تتاثرش لكن اللي بيتاثر بسهوله جدا هو مين؟ الدم اللي جاي للرايت فيرست قليل يبقى اللي طالع اللنج قليل. تبقى اللنج بليثوريك ولا اوليجينيك؟ اوليجينيك. واللي رايح في الليفت سايد قليل يبقى الكارب المفروض احضره ايه؟ قليل. يبقى كاركترستيكالي هناك لوب كارديكال في البريكاردايتس وز ايه؟ وز افيوز. طيب ريرلي اكمل الجمله. ريرلي اكمل الجمله. ذا لانج كونجكت ريرلي. ليه؟ قفلت على المايتر بقى. انا بتكلم عن التركات اللي هو المفهوم صح؟ تبقى لانج اوليجينيك موافق. انما ريرلي ذا لانج دي كونجكت دي تو افكتك اوف ذا ليفت سايد. فاهمين ولا لا؟ يبقى الهيمو دايناميك دي اللي هتفهمني كل حاجه. كل حاجه هفهمها بالهيمو دايناميك. ان البريشر على الاتريو في الدريفر رينج مينلي اون ذا رايت سايد وكل البيكسر رايت سايد. رايت اتر بريشر عالي. سوبر فيرنجال بريشر عالي. انفير فيرنجال بريشر عالي. رايت فنتريكلر بريشر ويت والاماونت بلاد ويت. يبقى اللي طالع لانج قليل تبقى اللانج ايه؟ اوليجينيك. واللي رايح الليفت سايد قليل تبقى لو كارديكال بوست. ولكن نادرا جدا ان يكون ذيس افكت اون اورث اون ذا ليفت سايد. فتعمل ايه؟ زي المايترا سينوز تعمل لانج كونجكشن. فاهمين؟ هناك تو تايب. هناك تو تايب. تايب 1 فيتا خاص رابد او بيج اماونت اوف افيوجن. يا رابد يا بيج اماونت. طب ورابد دي ايه بقى؟ نقف عندها اقول لك اه ما لحقش. يعني ايه ما لحقش؟ ده كلمه كده بلدي قوي. ما لحقش دي تسال في الاتوبيس في الميكروباص في الاهرام. انما ما تسالش في الطب اقول لك لا ما لحقش. البريكارديا كان ستريتش. يقدر ايه؟ لو ده جراديوال ديفيوجن يبقى قد كده. والعين ما عندوش حاجه خالص. لو جرادي على مدى سنتين عمل انفيوجن قد كده العين ما بيموتش، لا ممكن اموته في يوم. ازاي؟ بنورمال سايز بيريكارد، ما لحقش، حست عربيه خبط نزف جوه البيريكارد. البيريكارد رغم انه قد كده لكن ده بريشر انسايد از فيري هاي، اسمها كارديك تامبونيت. يبقى مين هو اللي بيتامبونيت؟ ايضا رافل وتكتب القطين ما لحقش، يا اما ديك اماونت وكارثر. يبقى تامبونيت ليس له علاقه بالاناره. وفي ايه؟ التامبونيت ده هيموداينامك، ده هيموداينامك افكت. اقول لك البريكارديوم ده تامبونيتنج اور نوت؟ اول سؤال بساله للنايم، اول سؤال اما يدخلني انفيوجن اقول له تامبونيتنج، يقول لي ايه؟ اقول له اضرب ضربه حريقه بقى خلاص هيموت. ليه؟ لان البريشر لما يطلع القلب من بره يمنع ايه؟ الدور. فانا هفضي الدم، اجي اخد دم يقول لي لا ما تاخدش دم لان البريشر بره اكتر من جوه. منع الدايستول معناها ايه؟ توفى العيان. يبقى لازم ننقذ حياته. يبقى از ريجارد ده هيموداينامكس عندي احتمالين، يا اما تامبونيتنج يا لا. التامبونيتنج يعتمد على ايه؟ واحد على الريت اوف اكيوميليشن، على الريت اوف اكيوميليشن. السريع تامبونيتنج اكثر 1000 مره من البطيء. نمره اثنين يعتمد على الاماونت، ممكن كرونيك ولكن بقى فيري بيج اماونت لدرجه انه بقى تامبونيتنج. تامبونيتنج از ايه؟ از ان افكت، تاثير الهيموداينامك على السيركل. فاهمين ولا لا؟ يبقى العنوان الاول خلصنا منه بست معاليك. العنوان الثاني خلصنا منه بعنوانين، هيموداينامكس عاديه، مين اللي قفل ترايكاسو وجاي المايك لو كاردوسكوت لامبو اوليجين جاي تبقى كونجستد، كل الكلام ده خلصناه. لكن وقفنا عند كلمه مهمه جدا في الهيموداينامكس، كلمه ايه؟ كاردياك تامبونيت. تامبونيت يعني تكتب، يعني هيبقوا فين؟ في الدايستول. كلينيكال بيكشر اوف بيريكاردايتس وذ مادام فهمت الهيموداينامكس الكلينيكال بيكشر سهله جدا جدا جدا. مادام فهمت الهيموداينامكس خلاص بقت حاجه سهله جدا. واحد سيمتوماتولوجي اوف بيريكاردايتس وذ تحبوا نتكلم على مين الاول؟ التامبونيت ولا المريح؟ التامبونيت اللي هيموت ده سيفير لو كاردياك اوسكوت سيمتوم، سيفير هيموت خلاص بيرقم، نفس مفيش كاردياك اوسكوت خالص، بلس مفيش، عيان ازرق، ده ارفض. ده بنشوفه احيانا بعد حادثه عربيه فعلا، دريكسيون بيخبط في صدر عيان يعمل له بريكاردايتس انفيوجن، حتى لو كلوز تروما، حتى لو كلوز تروما يعني صدره بقى زي الفل مفيش حاجه. والحلوف بقى الحيوان قليل الالف المنحط ويشتموا زي ما انت عايزين، يعمل له اكسريت شات يلاقي الهارت سايز نورم، يقول لك لا مفيش بوسيبيليتي قدام كونيك. واضح؟ لا ده في بوسيبيليتي، لان احنا قلنا ايه؟ ما بيلحقش البريكارديوم ييلد ويفتح. فبوسيبل ان يكون تامبونيتك، والكلينيكال بيكشر لازم نعتمد على حاجات ثانيه غير الاكس راي. واضح؟ يبقى التامبونيت الكلينيكال بيكشر بتاعته اكيوت بيشن سيفير لو كاردوسكوت، قد تصل الى الشق، قد تصل الى الشق، عين يبقى شق ويز نوز بريس. ولكن الكرونيك ده سهل بقى، عنده ايه؟ عنده ديتنيا، واحد يصوت، واحد يصوت، يقول لي مش عاجبني كلمة ديتنيا دي، أقول له ليه؟ يقول لي يا راجل بس أقول موست كومن إنه عراية ثانية، ده الكح، تبقى اللمز إيه؟ يقول لك مفيش دم، مش النهجان ده ساين، سيمتوم، ده كونجكشن أصلاً. تقول لي كان يجب انك تقول الديسني الاخر خالص وتقول ده ريلي ديسني عندما يكون المايتر هو الاخر، صح؟ انا بقول لكم ريلي ده لا خالص، ديسني از ذا فيرست سيمتوم ان بريكارد افيوجن ليه؟ عشان القلب كبير قوي بقى دلوقتي فقافل اللنج. يبقى الديسنا دي ميكانيكال. ليه؟ لانه بيقلل الفايتال كاباسيتي بتاعت اللنج الشمال واليمين، وكلما زادت فلوس كلما قلت الفايتال كاباسيتي. بصوا سبحان الله بقى، الحته اللي قدام دي ما فيهاش لنج، الحته الاماميه دي لو نمت على ظهرك هتخنق، لان كل كيس الدم ده او كيس الميه نازل على الرئه. ايه الوضع اللي يريحني؟ امين قدام، اجيب الهارت قدام واسيب اللنج ورا، اكسباند الرئه. يبقى دي ديسنيا از ريليف باي ليمينج فورورد. العين لما ياخد وضع السجود يرتاح، النهجان يروح، يبقى فيري كاركترستيك فعلا. يقول لي انا بنهج، لكن لما ميل قدام ارتاح. اقول له 99% هتطلع ايه؟ بيريكاردايتس ديفيوجن. او قد تكون الديسنيا غير يوتران كونجيشن وان ذا ليفت سايد اوف ذا هارت انفولفد باي ذا هيموداينامكس. غير ذا هارت از ايه؟ ذا كونجيشن اوف ذا لان نتيجه الايه؟ ان الليفت سايد اتقفل. خلاص؟ نمره 2 systemic congestive symptoms. طبعا اذا كان عندي البريشر عالي في السوبيريور والانفيريور مكان، نقول لكم احصائيه بس ما تزعلوش، ما حدش يزعل، ما حدش يتقهر. 60% من المرضى اللي دخلوا القصر العيني عندهم بريكاردال افيوجن متشخصين ايه؟ رايت سايد افكت. 60% يعني كل 10 عيانين 6 غلط. ليه؟ عيان جاي رجليه مورمه، كبده قد كده، نجفينج قد كده، ونايم وايت كوتد موفينج، لكن ما بقاش هارد فود اورجانيزم. هيقول عليه ايه؟ واحد جاي يقول لي رجليه مورمه قد كده. بص يا بين نجفينج، بص فيري كونجستد، بص الليفر بتاعي قد كده وبيتندر، وعندي اوليجوريا وزارة كونسنتريزيوني، وعندي ابدون اكستنشن. كل البيكشر بتاع الرايت سايد فين؟ ولا الحق. ليه؟ انا معلي البريشر هنا، معلي البريشر هنا، فبقى زي الرايت سايد فين بالظبط. بالظبط. واضح؟ يبقى سيستميك كونجستيف سيمتوم نمره 2. نمره 3 عنده لو كارديو فاسكولار سيمتومز طبعا. وكلما زادت كلما كان ايه؟ تامبونيزم. كلما زادت كلما كان الهيموداينامكس متاثره، كلما كان الدايستوريك امبيدد واخد راحته، عنده ليزنس وجنس وايدي فتيج وعنده سينكوب. وقد يصل العيان اذا جاله تامبونين ان يكون شخص شخص وضغط يبقى صفر. واضح؟ يبقى وات ار ذا سيمتوماتولوجي اوف بيريكاردس انفيوجن؟ واحد ديسنيا، والديسنيا ميكانيكا وكاركترستيك ان از ريد باي هيم فور ديس نيريز ان دي بقى ده لان كونجكشن اذا باثولوجي او ده هيمو داينامكس افكت ذا ليفت سايد. اثنين سيستميك كونجستيف سيمبتوم سيميوليتنج رايت سايد فيلير بالظبط بالظبط. ثلاثه لو كارديك اوت سيمبتوم. اربعه دون ايت تشيست بين. دون ايت تشيست بين صدره بيوجعه مش قوي، مش البين بتاع البريكاردايت الاكيوت. الاكيوت ايه بقى؟ كلب بيعض جوه كلب، لكن ده يقول لك في حذر على صدري، انا مش مرتاح، انا هنا حاجه ثقيله على صدري. اند ذيس ترو، هو شايف فعلا حاجه ثقيله. واضح؟ ده سيمتوماتولوجي. كلينيكال بيكتشر جنرال جنرال ساين. طبعا هيكون هناك ساينز اوف لو كارديو اوتبوت التي هي ايه؟ cold hand, peripheral sinus, low systolic, اي low cardiac output sign ده حتى طرق دي بدرقه والسيستوليك واطي والبالس فوليوم قليل جدا جدا. الاربعه العهده بتوعها small pulse volume, low systolic blood pressure, cold hand and peripheral sinus. تعالى نقف وقفه كبيره جدا عند القلب. سيبوا الاله امسك القلم. هنقف وقفه كبيره جدا عند القلب. فين بتاعه؟ مهم جدا جدا جدا جدا, جداً, جداً. لانه ضايع نقطه. تقول لي ما انت قلت خلاص, ما انت قلت سمول فالس فوليوم. اقول لك اصبر بس, اصبر, انا جاي لك اهو, ركزوا معايا بقى. اللي هيمسك القلم هضربه بالبلغه. سيبوا عشان دي حتة لازم تفهموها كويس جدا جدا جدا. واضح؟ بصوا معايا شويه. ادي ايه؟ ادي لنجايه وادي لنجايه. وادي الرايت بارت. سوبيريور وانفيريور بنكابة. بالمونري ارتري. بالمونري فين اهو. خلاص؟ هنفترض ان السيركيليشن عادية بتجيب لي 5 لتر هنا. يبقى اللي نزل الرايت فنتري كام؟ 5 لتر. طلع اللنج كام؟ 5 لتر. جه في الشمال كام؟ 5 لتر. يبقى جه في الليفت فنتري كام؟ 5 لتر. طلع في الاورطة كام؟ 5 لتر. ادتنا الفالس فوليوم بقى. موافقون؟ يبقى ال 5 لتر بتدينا الفوليوم ده بالظبط. موافقون ولا لا؟ خدت نفس غويط. ايه اللي بيحصل؟ دينا سيطر بيدين. الخمسة بقوا كام؟ 7. يبقى هنا كام؟ وهنا كام؟ وهنا كام؟ ونزلت 7. جيت هنا 7. يبقى الفالس فوليوم جراو ايه؟ موافقون؟ بس ده ما يحصلش. يعني انا لو مسكت الفالس بتاعي وخدت نفس الاقي الفالس فوليوم بيعلى في الانسبيريشن, مين يقدر يقول كده؟ اذا ده ما بيحصلش. يبقى لابد ان هناك حصل حاجه احنا ما جبناش سيرتها. حصل شيء ما جبناش سيرتها. وانا ضحكت عليكم في الارقام اللي قاعد اقولها. 5 5 5 5 5 5 اطلع يا جدع الدم فوليوم ده. 7 7 وكلتكم كده. طب ما احنا لما قلنا دي في الاسبيريشن ما كبرناش اللنج. عشان عملت كده؟ خدت لتر هنا ولتر هنا. يبقى اللي راجع كام؟ 5. ما بقاش 7. انا خدت لتر ولتر يبقى 5 هم هم. يبقى اقول كلمه شيك جدا جدا وهتعجبكم جدا ورائعه. قال لك the amount of venous return is compensated for by increased capacity of the lung. لما زودت الكاباسيتي اوف ذا لانج كلت الفينس ريتير. يبقى الريتيرنينج بلاد تو ذا ليفت سايد is always steady. كده 5. طب عملت كده طز ليه؟ لان اللي زاد الرئه خدت. يبقى اللي راجع هو هو. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. يعني ايه بارادوكسيكاس؟ بارادوكسيكاس يعني عكس ما مفروض ان يكون, مش عكس, غلط. اما اقول لك هولندا بارادوكسيكاس يعني مش معكوس, مش مناخيره في قفاه, مش مناخيره في قفاه, ولكن عكس ما مفروض ان يكون. كنت اتوقع منه انه على خلق, طلع ما عندوش اخلاق. طب ازاي يبقى بني ادم بالمنظر ده وبيصلي معانا وبيعتكف معانا ويسرق؟ يبقى بارادوكسيكاس. بارادوكسيكاس يعني ايه؟ عكس ما مفروض ان يكون. ما هو المفروض ان يكون؟ انه يدين. ده المفروض ان يكون. عكسه ايه؟ ان يقل. يبقى لما اخد نفس الاقي الفلس عامل كده, خدت نفس الاقي بقى عامل كده. يبقى واصل فلس بارادوكسيكا diminution of فلس فوليوم during inspiration. عكس ما مفروض. ما هو المفروض انه يعمل لولا ان الكفاسيتي الضمان خدت. يبقى واصل اول حاجه في الفلس في البريكارديال ديفيوجن انه عكس ما مفروض ان يكون, اي انه بالسس بارادوكسيكس. بالسس بارادوكسيكس معناها دمينيوس اوف بالس فوليوم ديورينج انسبيريشن. اما اخد نفس الاقي البالس صغر ما زادش. فاهمين؟ جميل جدا. هذا البالس اللي صغر فيري فيري دايجنوستيك. لازم اعرف ليه. طب ليه صغر؟ اقول لك ده سهله جدا جدا جدا يا راجل. دلوقتي انت بتقول 5 ولما عملت دي في الاسبيريشن بقوا كام؟ بقوا 7 لما عملت كده. تمام؟ طب يا ترى لما ناخد نفس عمر اللون هتتغير؟ ما هي هي عمر اللتر واللتر هتغيره هم هم، لكن اللي يتغير ده amount of blood coming to the heart. انا قافل على القلب، يبقى الفينس ريترن عالي بس ما دخلش القلب. الفينس ريترن عالي بس لما يبقى اللنج خدت منين؟ من الرايت فينتر، من الخمسه خدت اللتر واللتر، يبقى اللي راجع كام؟ ثلاثه، يبقى قليل. واضح؟ يبقى هاو تو اكسبلين بالصف بارادوكس. اولا الديفينيشن اوف بارت فوليوم ديفرنس بايز دايجنوز في البريكارد الفيوجن وفي البريكارد بايز والبرونكيال اسما وفي بعض الناس النورمال. دي دايجنوز في بعض الناس النورمال موجود وفي الكونستريس بريكارد بايز وفي الفيوجن وفي البرونكيال اسما. ميكانيزم ان بريكارد الفيوجن ديورينج ديب انسبيريشن ذا فينس ريتير انكريز، موافقون؟ but cannot enter the heart، ما يخشش القلب. So the increased capacity of the lung takes part of the cardiac output of the right ventricle. Takes part of the cardiac output of the right ventricle. يبقى returning blood to the left side is less than normal، يدينا ايه؟ small percentage. واضح ولا غير واضح؟ فاهمين؟ يبقى ده دايجنوستيك. امسك النبض اهو، الاقي نبض طب خد نفس راح يا عم النبض فين بقى؟ ليه جدا ديمينيوشن اوف ذا بارس فوليوم ديور سبايس. طبعا اللي ما يقدرش يجيبه بايديه يجيبه جهاز الضغط، يجيبه جهاز الضغط سهل جدا. انا بوقف جهاز الضغط عند الرقم السيستولي، خلي بالكم معايا، بوقف جهاز الضغط عند السيستولي 120. هيفكر بك بك بك عند كام؟ ادي النبض اهو، هو خطا فين؟ عند 120. خلاص اقول له خد نفس، وانا مثبت الجهاز بقيت 120 دي فوق النفس، فوق النبض اهو، لان نبضه هنا يختفي السيستولي، لان في هذه الحاله انا معلي على السيستولي، انا بظبط على السيستولي بك بك بك وثبت الجهاز. خلاص عادي بك بك اهو، وده ال 120. خد نفس غويط. الضغط بقى كام؟ كان 120 80، بقى كام؟ بقى 100 على 80، لانه نزل فوليوم. بقت ال 120 دي اباف ذا سيستول، ما تسمعش حاجه. واضح؟ يبقى اللي مش قادر يجيبه بايديه يقدر يديتكت باي جهاز الضغط انك انت ثبت عند السيستول وخلي عين ياخد نفس ويطلعه، تلاقي الصوت بيختفي ويرجع تاني، يختفي ويرجع تاني. يختفي ليه؟ لان عند النفس الفالس فوليوم ما بقاش 120 على 80 خالص، امال بقى كام؟ بقى 100 على 80، بقت ال 120 دي ابوظ السيستول، يبقى مش هتسمع فيها الصوت. يبقى جنرال اكزامينيشن واحد لو كارديك اوتبوت فايل التي هي بريفرنس بايزولوس وفور ذا هاب وسمول بارت فوليوم وريوس ستوري بارت. اثنين ذا بارت از بارادوكسيكال، ذا بارت از بارادوكسيكال يعني ايه؟ يعني ديمينيوشن اوف بارت فوليوم ديورنج ديب ريسبيريشن. ثلاثه ذا نيك فين، دي دايجنوستيك جدا بقى، دايجنوستيك جدا. النيك فين مهم جدا، ذا نيك فين ار كونجستد ولا لا الاول؟ لا تشخيص لبريكارديال ديفيوجن وذاوت كونجستد نيك فين، لا تشخيص. بدايه الهيمو دايناميك انك تلاقي الفينس بريشر عالي اللي هو رايت اتر بريشر عالي، ده البدايه، يبقى لابد ان تكون النيك فين كونجست. تمام. عيان الهارت فيلير عنده كونجستد نيك فين، انا بقول لك 60% من اللي دخلوا ديفيوجن مشخصين ايه؟ على انهم رايت اتر فيلير. طب تعال قارن الاثنين مع بعض، ركز اثنين مع بعض. واحد هارت فيلر عنده كونجستد نيكفين، واحد بريكارديال ديفيوجن عنده كونجستد نيكفين، الاثنين اهم. ده هقول له خد نفس وده خد نفس. تمام. بتاع الهارت فيلر هياخد نفس، هيزود ذا نيجاتيفيتي يبقى انت رفرف ستريشن. يوم فاضي النيك فين تخش القلب تقوم النيك فين ايه تروق شوية. الراجل الثاني اللي عنده برجال فيوجن هيلم الدم لكن مش قادر يخش القلب، انا قافل القلب، يوم النيك فين دي ايه في الانسبيريشن تملى. يبقى واحد بيملى واحد بيفضي في الانسبيريشن. اللي فضى في الانسبيريشن ده هبطل، اللي ملى في الانسبيريشن ليه؟ انا لميت الدم بس ذا بلاد كانوت انتر ذا هارت، انا قافل القلب. فيبقى فيها انسبيراتوري فيلينج، انسبيراتوري فيلينج. يبقى اول حركه في النيك فين انها كونجستد، ثاني حركه انها شو انسبيراتوري فيلينج. مين اللي وصف الوصف ده؟ الخواجه كوزمول، وسماها على اسمه تبقى كوزمول ساين. وات از كوزمول ساين؟ It is inspiratory filling of the neck vein. فين؟ في البريكاردال افيوجن. This is very important sign to differentiate heart failure from pericardial effusion. طبعا خد نفس غويط. النيك فين ده ايه؟ خرطومة ايه؟ خد نفس اعمل حاجة. قال ايه الخرطوم ده بيروق وبيفضى. تعال على جنب ده رايت سايد فيلير. خد نفس غويط. هتلاقي النيك فين كبرت جدا، ده انسبيراتوري فيلينج، يبقى ده ايه؟ بيريكاردايتال ديفيوجن. تعال بص احنا قلنا القفله فين؟ اساس القفله فين؟ على التركات انا دالك دول خلاص؟ والبريشر هنا اخباره ايه؟ دلوقتي البريشر عالي في انتظار ايه؟ الفرج. في انتظار الفرج. ما هو الفرج؟ الفرج هو فتحة التراكات. الفرج هو فتحة التراكات. أول ما التراكات بيفتح الدم ينزل هبل. ليه؟ مستني. ضغط عالي جدا فوق فتح زي مية ورا باب. ومية ضغط عالي وراح فتح الباب تلاقي مية جش. هذا الجش يحصل. هذا الجش يحصل. وأبص عليه ألاقي النيك فين ساعة ما التراكات بيفتح بتنزل بسرعة جدا. اكثر مما البصر يجيبه. يعني الكتب المحترمه يقول لك ايه؟ اتليبس ذا اي، يعني تخطف البصر. تلاقي النيك فينز كده، البالصه بقى بتاعتها اللي احنا متعودين عليها، البالصه بتاعت النيك فينز كده. ده العادي بتاعنا، ده تلاقيه كده. بوف بتنزل زي جيرك بقى، زي ووتر هامر. بسرعه جدا. دي اسمها فريدراك فارم اللي هي رابد اكس اند واي ديستانس. رابد ديستانس. بتفضي بسرعه جدا وبقوه جدا، اسمها فريدرايك ساين. يبقى النيك فيلز فيهم ثلاث صفات. النيك فيلز ثلاث صفات، والثلاث صفات بعد نص. اولا انها كونجكت. اثنين انسبيراتوري فيلز كونجكت. ثلاثه انها رابد اكس اند واي ديستنس اللي هي فريدرايك ساين. هسال سؤال اجابته ب 100 جنيه. ايوه. أول مرة اللي هيجاوب السؤال ده ياخد 100 جنيه والله ومش هتخسرها فيه، أنا ما حطها في جيبي عشان تحسدوها. السؤال مين مجرم معفن يقول لنا بريكارديال ديفيوجن وداوت نيجاتيف؟ بريكارديال ديفيوجن وداوت نيجاتيف. أنا قلت أساس لتشخيص النيجاتيف هو لتشخيص البريكارديال ديفيوجن هو النجفين. هل معقول شخص واحد عنده ترجمة من غير ما النجفين انت بتاخد جسد؟ انت معقول يا اخوانك؟ الفاصل طبعا ده الهيمو دايناميكس كده. طب انت قافل على ايه؟ انا قافل على الرايت سايد. طب الرايت اتري بريشر ايه؟ عالي. طب ما يعلى الرايت اتري بريشر؟ يعلى سبريفنجر بريشر. طب ولما يعلى ده؟ هيدينا كونجيشن اوف ذا نجفين. هل ممكن يبقى عندي بريكاردال فيوجن اند ذا نجفين ار نوت كونجيستد؟ ب 100 جنيه الاجابه. اتريال كابتن اي كلام في اللمور والبصير فكرنا روميو والبصير. ده واحد هيقول اهو قول يا بنت انفيريور سوبيريور فاجينال اوبستراكشن. ده في الطب يا ابني بنسميه اكس ولاد. واخد بالك مرضين عشان يطلعوا في ذكاء ده اكس ولاد. ريكارد بدرجيرش ده بالعكس تركات بريدج يضيف الى النكبين ما يقللش منه. ده اللي عنده تركات بريدج لوحده عنده كونجست النكبين، فما بالك لو كان فيوجن 100 جنيه. هل يمكن ان يكون مريض عنده بريكارد فيوجن ان النيك بيند ار امتي؟ ايه بس يا حلوفه، هي حلوفه ترفع ايدها ليه حلوفه؟ طيب هو بايوريتك هنتكلم عليه في التريتمنت، انما ضعف من فين خالص صعبه جدا جدا عليكم. العيانين اللي جايين من حوادث بيبقوا هايبوفوليميك، شخص ما بقاش عنده من فين خالص، يبقى عنده تامبونيت. اذا عيان اللي جاي في حادثه عربيه لا يعتمد على النكبين في تشخيص البريجاتا. لماذا؟ لانه اساسا هايبوفوليميك، اساسا نازل نزف له لترين ثلاثة بره قبل ما يجي، وبالتالي عشان اعمل نكبين عايز نورمال فوليوم اوف بلاد، ده عنده هايبوفوليم. دي نكتبها دي للامتياز، واحدة في امتياز. ده انت تطلع من لجنة البكالوريوس تروح تعالى معانا في الدكتوراه عشان ايه تنجح في الدكتوراه، لانك انت في مستوى بكالوريوس خاص. واضح؟ فده مهم جدا ان عنده بيريكاردايتس وذ افيوجن وذ نو نكبين لو هو هايبوفوليم. لور لمب اديم مش مشكله، ابدومن اسايت، بس الاسايتس في البريكارديال افيوجا تحصل قبل الاديم، لان انا قافل على الافيوجا جامد من فوق من هنا، فالبريشر ترانسميتد لفوق اكثر من تحت، اسمها اسايتس بريكوك يعني قبل الاوان. الاوان ما تجيلي بعد الاديم، رجلها تورم ثم بطن تورم، لا ده بطني يجي في اسايتس ثم الاديمه بعدين. اسايتس بريكوك، ليفر از كونجستد. واحد يا اخوانا اوصف رايسن كده، رجليه مورا والليفر كونجستد وعنده اسايتس وعنده نكبين بس شتان بينا، خلاص يبقى جنرال اكزامينيشن فايند اوف لو كارديكال فوت بانسس بارادوكتيكال، تغيرات النكبين دي ثلاثه، إديما بوفلور ليم، أسايتس، كونجستد ليفر. هذا هو ذا جنرال إكزامينيشن أوف كيسز ويز بريكاردايتس. لوكال إكزام. وات إز ذا إيم أوف ذا لوكال إكزام أوف ذا هارت؟ ديتكتيف تشيمبر إلانس. وات إز ذا لوكال إكزام أوف ذا هارت؟ إنسبكشن وبالبيشن وبالكشن. باي إنسبكشن لا ترى شيء. بص يا إخوان. ادي الكوبايه اهي شايفين مليتها ميه، تمام، حطيت صباعي فيها وعملت كده، هتشوف حاجه على سطح الكوبايه؟ اطلاقا، لان انا جوه ميه وبعمل كده، الانف بقى جوه ميه وبيعمل كده، طب انا مش هشوفه، انا كنت معتمد اشوفه على انه هو اللي ظهر، انما جوه الميه باي انسبكشن نفس. بدل ما نقول nothing كنا بنردد المنتحنين نقول له quiet heart very quiet heart no pulsation absent ethical absent ethical pulsation، مفيش انتجات في pulsation، مفيش parasitic pulsation، خط قلب كاتب خط مش عايز تمشي. طب ما الناس كنت كده ليه؟ اوكي فكرتني مره الدكتور احمد شفيق الله يرحمه كان خير من علمنا الجراحه، خير من علمنا جراحه، يعني انا جايب امتياز جراحه من بقه باللي على الهور، كان يجي 7 الصبح يقعد من 7 الصبح، علمنا جراحه من الف ب، بس كان في بقى الله يرحمه حاجه فظيعه اتقال ما عرفنيش بره اللي بعده بره الصف بره النص ده ما عرفش بره ما يهموش ان شاء الله درس الخمسه، فانا قاعد في اول صف قعدت وفي النص كده راح سأل قال واحد قال له ايه الرول اللي بنعملها مش عارف ليه عمليه مش فاكر يعني، فالواد ما عرفش بره او كان شيك جدا وبرد الله يرحمه، اللي بعده ما عرفش بره، اللي بعده الدور جاي عليا فانا مش عارف، فقفلت الكراسه وقفلت القلم حطيته في جيبي، فاللي قبلي عرف ليه، فرحت فتح الكراسه تاني وقال لي نو اوت. فتيجي تبص على قلبه ما تشوفش حاجه. Very quiet heart. Very quiet heart. مفيش اي palpitation. طب باي palpitation نفس القصه. احط ايدي مفيش حاجه. عشان كده يقول لك one of the causes of absent apex pericardial effusion. طبعا لان الابيكس هو بتعمل كده وانا حواليها. يبقى الدايجنوستيك ايه؟ البركشن. يبقى الدايجنوستيك البركشن. والبركشن ايه؟ يا ترى هلاقي ريزونانس ولا ضلت؟ ضلت وصف ضلت سهل جدا جدا. تعال نرسمه. رسمته ما تروحش من مخك بتاتا. الرسمه ما تروحش من مخك بتاتا وتتكلم. يعني انا شايف الامتحان الرسمه في مخي وانا اتكلم. ادي قلب اهو يا اخوانا اهو. وادي البريكارديوم اهو. اتكلم بقى زي ما انت عايز. ضلت تو ذا رايت اوف ذا ستيرن. ماشي. مفيش مشكلة. ضلت اوتسايد ذا ايبكس. ماشي. واحد غلط. كلم. مثل. يقول لي ده انت لسه اللي قبلها بتقول ابسنت ايبكس. انت بتقول ضلت اوتسايد ذا ايبكس. اذا لقيتها. اذا لقيت الايبكس يبقى في ضلت اوتسايد. ما لقيتش خلاص يا تيجي. ما تزعلش نفسك يعني. عشان انت تسلم يعني. انكريز بير اري اوف ذا هارت. طبعا. الحته دي تكبر جدا جدا مسافه وضلت. هي ضلت ياس. ضلت ان ذا سكند سبيس تو ذا ليفت. ماشي. اذا كل واحده لها ديفرنشال دايجنوزس عدا او سايد ايه. ضلت تو ذا رايت اوف ذا سيرن. ممكن تبقى رايت ايه. انكريز بير اري اوف ذا هارت. هي تكون رايت بنت. ضلت ان سكند سبيس تو ذا ليفت. هي تكون بالمونري ارت. الوحيده اللي اشخصها صح ضلت اصاد ايه. ومع ذلك تقول له جايز ضلت اصاد ايه تكون اكسترا كارد. جايز بلور. جايز لانج. اذا مفيش واحده من دول الدايجنوست. خلاص. لكن لما الاقي الكل ضلت هنا وضلت هنا وضلت هنا وضلت هنا اعتقد انها تشخص كويس جدا. طب ورا مفيش حاجه؟ يقول لك لا في ضلت بلو ذا ليفت كابيتال. ضلت بلو ده. تقول لي يا نهار اسود هو الافيوجن يوصل لحد هنا؟ اقول لك طب واللنج فين؟ اقول لك يا ابني الافيوجن تحت البرونكس بالظبط. فساعه ما يحصل يروح قافل البرونكس وظلت لور لور. تبقى الضلت اللي هنا از نوت دي تو افيوجن. ات از ذا ضلت اوف كلات. ذا ضلت اسمها اي وورد تايم. يبقى وات از اي اوف تايم؟ ات از دان بلو ذا سكابولا ان كيس اوف بريكاردال ديفيوجن ديو تو كولابس اوف ذا لانج. ديو تو كولابس اوف ذا لانج مش ديو تو ذا افيوجن اتسلف. تعالى في الحته دي بقى. دان هنا فين؟ ان ذا سكند كيس تو ذا ليفت. خلاص؟ كلنا لعبنا اللعبه الوسخه اللي حاولها دلوقتي واحنا اطفال. في لعبه وسخه كده عملناها وضربنا عليها بالعصايا. ان ابوك او امك اشتروا لك بالونه. نورمال البالونه تتنفخ ايه؟ لكن كلنا عملنا ايه؟ كنت بوظ لكم قد ايه بالونه واتضربتوا لان هتقع منك وتزروه في الدنيا وتعمل مشكله وانت بيبي كده تروح في الحنفيه وتملاها. كله ضحك طبعا لان كلكم عملتوا اللعبه دي. خلاص؟ لما املا بالونه ميه وامسكها كده تاخد شكل ايه؟ تاخد هذا الشكل. طب لما احطها على الترابيزه تاخد هذا الشكل. يبقى هذا المنظر لعيان نايم اللي عنده ضل هنا بقى. لو قعد تغير الوضع. القلب بقى شكله كده. والضل اللي هنا اختفى. يبقى الضغط اللي في السكند سبيس والعين نايم. انما لو قاعد اكتشف الحيوان اللي يقول على ده شفتك ضل. شفت في كم حيوان بقى؟ الحيوان اللي يقول ده شفتك ضل. This is not shifting ضل. That change in the shape of the pericardium. كان الاول globular ثم لما قعد باصلاف ما عدا لو كان تنس فيوجن لا يتغير شكله بتغير البوزيشن. ما عدا لو كان تنس فيوجن جامد لا يتغير شكله زي الفوت بول ما بقاش باللونه بقى لا يتغير شكله بتغير البوزيشن. تركتهم البيريكاردال فيوجن واحد ضمنت تضرعات الدستان تبيدي ترانسيات الترام رايت انتر بارتيت اثنين انكريز بين اي او ذا هارت to be differentiated from right ventricular hyper. ثلاثة dullness outside the apex to be differentiated from extra cardiac causes of dullness. أربعة dullness in the second space to the left disappears by sitting due to change in the shape of the pericard. This is not shifting dullness. خمسة آخر حاجة dullness below the left scapula اللي هي E-word sign due to collapse of the lung by obstruction of its bronch. أوسكار فيش يا ترى اسمع ولا ما اسمعش؟ اسمع ولا لا؟ رب الإجابة لا. The heart sounds are very weak. The heart sounds are very weak. هل هذا يا إخواني يتعارض مع حقيقة علمية خدناها في سنة أولى ثانوي؟ إيه؟ إحنا في سنة أولى ثانوي دخل الأستاذ جبر بتاع الأحياء ما كانش بيدينا جبر كان بيدينا أحياء وقال لنا أول ما الأستاذ جبر كان بيدينا أحياء دخل الأستاذ جبر الله يصبحه بالخير لو عايش ويرحمه لو كان ميت إنه علمنا وقال لنا حقيقة جميلة جدا قال يا أولاد الماء موصل جيد للأقواس. انت لما تكون في حمام سباحة وتبقى تحت المية واحد يرمي ارسال تسمعه بيكتب كم بيرمي يرمي بينما لو انا فوق مش معه خالص الماء. طب ما ده ضد الحقيقة لما بقول انا ظهرت ارضو قال ايه هذا يتنافى مع الصدق لا لا يتنافى لان الهارت دسة القلب بعيد عنك في المكان والانتيج الدايكتول ما بتحركش مرتاح فالساوند لو لهذا السبب وليس لان الاصوات موصل رديء لايه الماء موصل رديء للاصوات. نمره اثنين في الاوستلتيشن يبقى اول حاجه في الاوستلتيشن ده ظهر ساوند ار فين فين صار. احنا قلنا ان دي في الرايت اتير وتوبايت دي في الرايت فينتريكل البشر هنا ايه في انتظار الفرق ما هو الفرق بقى وبالدم ان هنا حد الدم وهو بيهبط العادي من غير هبط بيدينا ثير ساوند ما نسمعوش لانه ما بيهبطش. طب لما يهبط اسمعه يبقى في ثير ساوند اوفر تراكاس. الدم العادي وهو نازل بيدي فوق ما سمعناهوش في الشارج. احنا قلنا في الجراج لازم نسمع كام فوق من الاول والثاني لكن الواقع انهم كام هم 14 ثالث ليه ثالث ما فيش الهبطه دي. متى تسمع الاتصال ده؟ لا لا لا ده جميل جدا.